أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا النهاردة بنستكمل دورة توتر قرآن 2، وفي الجلسة تقريبا رقم 8. والنهاردة أو يعني مش 8 بقى، إحنا جي 9 كده بقى، بنستكمل النهاردة عرض مقالات الدارسات والدارسين اللي كتبوها في الدورة. وعندنا النهاردة 3 مقالات مهمين. مقالة لأنسام نجار، ومقالة لميسون منصور، ومقالة لآية محمد التي سنبدأ بها. يعني بقول إن مثلا يبقى في حدود ربع ساعة أو ثلث ساعة لعرض المقال، عشان نفتح مكان أو مجال للتساؤلات والاستفسارات من المستمعين والمستمعات. فآية، لو أنت جاهزة وعايزة تقدمي مقالك تفضلي، اعملي أميوت يعني. تمام كده، مساء الخير. هو أنا كنت قبل ما أقول المقال، هو أنا عايزة أقول هو أنا كتبته ليه أصلا. هو الموضوع كان بادئ معايا من زمان. أنا كان عندي مشكلة في الآيات اللي بتخص المرأة، يعني كنت بحس إن في مركزية للرجل موجودة في القرآن أو بسمعها من الشيوخ أو هلم جرة، وكنت قرأت كتب كتير وكلها كانت كتب تقريبا تبريرية بتبرر الوضع القائم على أساس إن المرأة هي طبيعتها كده أو هي مخلوقة عشان كده، حاجات كتير كده يعني بتبرر الموضوع، لحد ما قرأت كتاب كان دوائر الخوف لنصر ابو زيد. الكتاب ده خلاني اتجاه تاني بقى، ان انا افهم النص نفسه بشكل مختلف، بشكل اجتماعي، بشكل تاريخي، بشكل تأويل الخطاب نفسه. ده خلاني اتجه الموضوع بشكل مختلف. وفي نفس الفترة تقريبا كنت دخلت في صالون التفكير. الكلام ده كان سنة تحديدا، يعني من شهر يوليو 2021. بدأت بقى أتعرف على اتجاهات تانية، فبدأ الموضوع أصلا يختلف في دماغي، وتبقى الصورة اللي أنا كنت بسمعها طول السنين اللي فاتت لا مش لازم هي اللي صح. وحسيت إن أنا كل الناس اللي أنا قريت لهم، سواء الغزالي السقا أو ابن نبي أو كل الناس دي، ماشيين هم في نفس الاتجاه وبيكرروا نفس الكلام وبيبرروا نفس المبررات. كان نصر بيفسر الموضوع بشكل مختلف. بعدها بقى حضرت محاضرة الدكتور أحمد عبد السلام، اللي هي كانت محاضرة أعراف جاهلية، وهو كان بيتكلم فيها عن آيات القرآن وعلاقتها بالأعراف اللي كانت موجودة قبل الإسلام أصلاً وتبني الإسلام ليها. فده بالنسبة لي كان حاجة جديدة، وحبيت إن أنا أبحث في موضوع التشريع نفسه وجذوره التاريخية. وأنا ببحث كمان لقيت لا، ده كمان ده العبادات كمان الموضوع ليها جذور تاريخية، هو الموضوع مش وليد الإسلام يعني. الموضوع برضو في الأول بالنسبة لي كنت دايما أسمع إن الإسلام جايب التشريعات اللي ما جاتش زيها، والعبادات دايما فيها معاني روحية مش موجودة في أي دين تاني. كان في نوع من أنواع الإعلاء الفظيع لأي حاجة موجودة في الإسلام، وهو الإسلام الخاتم، وهو وهو وهو. فأنا لما عرفت إن أغلب الحاجات دي أصلا ليها جذور تاريخية، فده خلاني أقول طيب ما هو أصلا كان بيتفاعل مع وضع قائم، هو ما جابش حاجة من دماغه أو ما جابش حاجة جديدة. طالما هو كان بيتفاعل مع وضع قائم، طيب ما هو وارد لو كان نزل على مجموعة تانية من البشر بيتبنوا أحكام مختلفة كان تفاعل معاها وكان جاب لنفس الأحكام متماشية مع الموضوع ده. هو الفكرة كلها بقى إن هي المشكلة كلها، ده جزء في النص وفي تحليل الخطاب، إن النص نفسه تم التعامل معاه بشكل مختلف. هما كده كده يعني بسبب إن النص أصلا مش منظم بترتيب النزول، فده خلى ان هم استبعدوا الجزء التاريخي في الموضوع. انا حاولت ارتب الصوره او ارتب بعض الاحكام هي جت ازاي. بالنسبه للجزء التشريعي انا اتكلمت شويه على الفقهاء واللي عملوه واللي خلوهم حولوا معنى النص او مقصد الاله او التفاعل الاله مع الناس اللي موجوده في الفتره دي، حولوها لاحكام مطلقه كده يعني. انا عشان هو الموضوع هيتوه مني، كنت انا ذاكره مثل الموضوع ده في المقدمه على موضوع مثلا الرجال قوامون على النساء، وتكمله الايه هي الايه هم اتخذت، او اللي انا فهمته منها ان الراجل احسن من الست، وان هو على الانفاق، وان وان وان كده، وان الست هي دورها انها تبقى موجوده في البيت. الفكره كلها ان هي الايه نفسها. الجزء الثاني بقى ان انا الحاجات دي انا ما كنتش فاهمه، طب ازاي كل الكلام ده موجود وانا عندي نظرة تانية بتقول الإسلام كرم المرأة وجاب لها حقوقها. طب حقوقها إزاي؟ إذا كانت آية زي دي ممكن تتاخد وتتفسر إن الراجل عليه الإنفاق، وبالتالي الست المفروض إنها تقعد في البيت، وبالتالي تتحرم من العمل، وبالتالي لو اشتغلت لازم تستأذن جوزها، وبالتالي يبقى الفلوس اللي هي بتاخدها هتدفع فيها جزء في البيت مقابل إن ده حق جوزها، الوقت ده حق جوزها. فأقصد إن الموضوع نفسه بدأ يبقى ليه أبعاد تانية غير تاريخية، ليه أبعاد تانية بقت بتتحكم في حياتنا. ده اللي خلاني بقى لا أنا أرجع من الأول كأني من ضمن المخاطب الأول اللي كان موجود في العصر النبوي، وأحاول أفهم الدنيا كانت ماشية إزاي، وعلى أساس إيه القرآن كان نازل، وعلى أساس إيه الأحكام دي أنا هقدر أقبلها. أنا هبدأ يعني عشان الموضوع يوسع مني، هبدأ بالعبادات. كنت هتكلم على الصلاة، اللي انا دايما كنت بسمعه ان الصلاه شكلها مش عارفه ايه، وفي ناس بدات تقول ان هي حركات الصلاه نفسها مفيده للجسم، وان فيها اشاره لكذا واشاره لكذا واشاره لكذا. لما رجعت لقيت تقريبا اغلب الاديان تقريبا كانت الصلاه كده كده موجوده فيها، لكن حتى شكل الاداء كان متشابه سواء بالنسبه للحركات او بالنسبه لتوقيت الصلاه. يعني مثلا في وقت الصلاه تقريبا متشابه جدا المجوسيه، متشابهه مع اليهوديه، متشابهه مع الاسلام تقريبا في اوقات الصلاه، سواء كانت في صلاه الصبح او صلاه العصر او الغروب او العشاء تقريبا نفس التوقيت. يعني بالنسبه للغسل والطهاره، يعني هنلاقي مثلا في اليهوديه كان في طهاره من الحدث الاصغر وطهاره من الحدث الاكبر، وتقريبا كان في شكل كده زي شكل الوضوء عندنا في اليهوديه. وبالنسبه للطهاره من الحدث الاكبر زي الجنابه كانوا برضو نفس الوضع، بيتم ان هم بيعموا الجسم كله بالماء. دي حاجه شبه اللي موجوده في الاسلام، يعني هي مش حاجه جديده اهي. فكره حتى صلاه الجمعه هي برضو مش حاجه وليده الاسلام، مش الاسلام هو لا يلا نعمل صلاه جمعه او كده، لا هي الفكره كلها برضو ان الموضوع تقريبا هو ليه روايتين، والروايتين مجملهم يعني ان هم مجموعه الصحابه اللي اقترحوا ان هم يخلوا ليهم صلاه يوم يتجمعوا فيه زي اليهود وزي النصارى. هي برضو مش حاجة جديدة. هنلاقي مثلا صلاة زي صلاة الخوف والاستسقاء والجنازة، دي تقريبا كانت موجودة أصلا عند العرب. يعني الخوف كان موجود عند اليهودية، الصلاة الثانية بتاع الاستسقاء أو بتاعة الجنازة دي كده برضو كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام أصلا، هو الإسلام جه تبناها. يعني هي الفكرة بس إن هو غير في النية، لكن هي كده كانت موجودة. بالنسبة للقبلة نفس الوضع، هو كل دين بيبقى عنده قبلة معينة، وهو الإسلام برضو جه حسن الموضوع كله، كل الأديان زي بعض في الموضوع ده. حتى الأذان أو طريقة إعلام الناس بأن وجود صلاة دي موجودة في كل الأديان باختلاف شكلها. بالنسبة للحج، هو برضو نفس الموضوع. أنا تقريبا لما بحثت لقيت إن تقريبا كل الحج الحالي القائم الحالي أو اللي موجود في الإسلام هو كده كده برضو كان موجود قبل الإسلام عند العرب. هو كده كده الحج كحج هي برضو مش حاجة وليدة الإسلام، هو الحج موجود في كل الديانات تقريبا اللي قبل الإسلام. هو زي الصلاة ما هي موجودة، زي الزكاة ما هي موجودة، زي الصوم، تقريبا كل الحاجات دي موجودة بس بيختلف شكل الأداء بتاعها. يعني هنلاقي مثلا ان في الحج تقريبا كانوا بيعملوا كل حاجه، بيقفوا على عرفه، بيروحوا منى، بيرموا احجار ايا كانت السبب اللي كانوا بيرموا بسببه، لان هو مش يعني هو كان مشهور ان هو اللي رجم الشيطان. بس كان في بعض الناس بتقول ان في اسباب تانية كانت متعلقه بالتجاره في مكه في الفتره دي. الذبح برضو كان معروف بينهم، وكانوا بيذبحوا لكل الاصنام، مش الموضوع كان مطلق بالنسبة لهم. في آيات في القرآن كتيرة برضو أنا ذكرتها في المقال مرتبطة بمواضع معينة كانوا بيذبحوا عشان أسباب معينة. الحلق والتقصير من الحاجات اللي كانت موجودة، ومن الحاجات اللي أنا قريتها عن الحلق ده مثلا كانوا هما بيلبدوا شعرهم بالدقيق في مواسم الحج، وبييجوا يحلقوه فبينزل بالدقيق اللي فيه، فالفقراء بياخدوا الدقيق ده ليهم. يعني الله أعلم ده صح ولا غلط، بس أنا أقصد أقول إن هي كل الحاجات، الصفا والمروة، الطواف، التلبية نفسها، صيغة التلبية نفسها كانت تقريبا موجودة قبل الإسلام، كان بعض القبائل بتقولها. بالنسبة للطواف مثلا في حاجات زي طواف الحائض دي كانت برضو ممنوعة عندهم. يعني هي تقريبا أغلب الحاجات كانت موجودة. حتى بالنسبة لملابس الإحرام، أنا يعني كان في حاجة اسمها الحمس تقريبا أو حاجة، المفروض إن هم كانوا بيطوفوا عرايا، بس كانت قريش بتفرض على بعض الناس إن هم يلبسوا ملابس غير مخيطة هم اللي كانوا عاملينها، قريش اللي كانت عاملينها. فأنا أعتقد ممكن يكون ملابس الإحرام جت من حاجة شبه كده. في الفترة دي برضو قريش كانت بتمنع الجماع وبتمنع التطيب بالعطر في فترة الإحرام. كلها دي حاجات هي موجودة في الإسلام، مش اختراع اسلامي، يعني مش الاسلام هو اللي عملها. ده بالنسبة لجزء العبادات. حاول أتكلم، أنا بس عايزة أعلق على جزء العبادة. هو اللي أنا فهمته كده إن هي مش المشكلة في الأداء، يعني الفكرة كلها إن هي وارد تكون العبادات دي أو الطقوس دي هي كانت طقوس بشرية، زي ما كانت ميسوم كانت بتقول من شوية إن هي موجودة في الحضارة المصرية. أنا ما استبعدش إنها تكون موجودة في كل الحضارات. الفكرة إن هي بيختلف شكل الأداء، هل هي مثلا أصلها الأنثروبولوجي بتاعها، هل هو أصل بشري؟ وارد يكون أصل بشري. هل هو أصل إلهي؟ برضه وارد. بس أيا كان أصلها هو بصراحة مش فارق معايا، لأن هي الفكرة كلها في إن الطقس نفسه هو طقس للبشري مش للإله. يعني هو كده كده الإله المفروض هو مش محتاج حاجة من البشري، ده دي حاجة لنفسية البشري أو لتنظيم حياة البشري أو أيا كان البشري بيحس بشكل ما في أدائها بحاجة معينة. ففكرة الطقس نفسه وأدائه هي ما فيهاش مين أحسن من مين، هي الفكرة كلها هي طريقة لتعبير البشري عن عبادته للخالق يعني. بالنسبة بقى للتشريعات، هو أنا المفروض اصلا كان موضوع المراه هو اللي شغلني وانا كنت عايزه اتكلم فيه هو تحديدا، بس انا حسيت ان الموضوع المراه كبير جدا وفيه ايات كتيره جدا، فانا حاولت اختار ثلاث حاجات يكونوا سهلين شويه. فشفت القصاص والقتل والسرقه. بالنسبه للسرقه هي الفكره كلها بس في موضوع التشريعات، هو التشريع نفسه كان بيجي ازاي او العرف نفسه كان ماشي ازاي في الجزيرة العربية قبل الإسلام. الفكرة كان فيها مسيحيين وكان فيها يهود وكان في اتصال من خلال التجارة الحضارات البابلية، فده خلى إن في أعراف كتيرة وفي قوانين كتيرة موجودة في المجتمع العربي قبل الإسلام. فهنلاقيه واخدين تشريعات من عند اليهود، تشريعات من قانون حمورابي، واخدين تشريعات من أكتر من مكان يعني. فنلاقي ده ظاهر قوي في التشريعات، يعني تشريع مثلا السرقة اليهود ما كانش عندهم قطع اليد، بس كان في قانون حمورابي في قطع اليد. هنلاقي ان قريش تحديدا هي اللي كانت بتقطع يد السارق. هنلاقي الاسلام جه تبنى حاجه زي كده، يعني هو برضو اللي انا عايزه اوصل له ان قطع يد السارق مش اصلها اسلامي، ومش هو ده التشريع اللي ما فيش بعده. ليه؟ لان هو اصلا اصله بشري، هو اصلا جاي ايا كان سواء حمورابي جابه الهي او مش الهي، بس هي الفكره ان الاله بيتعامل مع الوضع القائم يعني. بالنسبه برضو للقصاص اللي هي الايه 'الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى'، هو انا في الجزء ده اصلا في المقال اتكلمت مع تعامل الفقهاء مع الموضوع، هم ازاي تعاملوا معاه وازاي لما ظهر يعني. مش عارف في ايه تانية برضو الموضوع مش قدامي. المهم يعني هم اتعاملوا معاه وبدأوا يشوفوا موضوع النسخ والمنسوخ، وبدأوا يشوفوا ان في ايات الايات الاثنين مناقضين لبعض، فبدأوا يحطوا قاعدة النسخ والمنسوخ. لكن انا شايفة ان هو الموضوع مش موضوع نسخ ومنسوخ، الفكرة كلها ان احنا نرجع لأصل الفعل نفسه ونشوف هو كان بيتعامل ازاي وليه، كأننا المخاطب الاول اللي توجه ليه الخطاب. لان انا اعتقد ان المخاطب الاول هو ما كانش عنده الدروب اللي عندنا ده، ما كانش عنده مشكلة، هو كان شايف كل آية بتنزل امتى وبتنزل ليه وشايف السبب ليها يعني. المهم هي الآية دي كانت أصلا نازلة بسبب إن هم يعني قريش كان مثلا واحد جه قتل من عندي عبد، أنا راح أقتل من عنده حر، واحد جه قتل من عندي ست، لا أنا راح أقتل من عنده راجل. فهي الآية نازلة بتقول لا، هي الدنيا مش كده، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، بس هو التشريع قائم، هي المفروض النفس بالنفس، بس يعني أنتوا ما تعملوش كده يعني. بالنسبة لل إيه تاني؟ بالنسبة للزنا، أنا حاسة إن الزنا ده برضو يعني وسع مني، لأن هو حواراته كتيرة وفي آيات كتيرة وفي آيات تبان إن هي ممكن تكون مناقضة لبعضها، وأنا شايفة إن التناقض ده ممكن يروح برضو لو عرفنا أصل الآية نازلة ليه. يعني المفروض والزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في آية تانية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. المفروض إن الآيتين فيهم حكمين مختلفين، تم التعامل معاهم ازاي؟ تم التعامل معاهم ان الايه بتاع والزانيه والزاني نسخت الايه الثانيه. في بعض قال ان واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم مكمله الايه، يعني يقصدوا بيها الشذوذ الجنسي. بس هي الفكره كلها اصلا هم الفقهاء كمان مش بس اتكلموا في موضوع النسخ والمنسوخ، لا ده في كمان حاجه ثانيه هم اتكلموا، بداوا يدخلوا في موضوع الرجم. في موضوع الرجم ان كان في ايه منسوخه وبقى حكمها، بدأت أتكلم في الجزء ده عن موضوع الرجم بس ما اتكلمتش فيه بشكل كامل يعني. بس اللي أنا بس عايزة أوصل ليه فكرة إن الجلد أو الرجم أو أيا كان، هي برضو دي مش ممارسات، مش مطلوب من، مش حاجة إلهية مطلقة، ده هي ممارسات بشرية. يعني المفروض ان هو الرجم ده كان موجود عند اليهود، فهي ما كانتش حاجه جديده، حتى لو الرسول كان تبناها وحكم بيها فتره او هي كانت نازله ايه، هي الفكره كلها هي برضو كانت حاجه بشريه الاسلام بيتعامل معاها. هو اللي انا بقى عايزه اوصل له في كل الكلام ده، ان انا كنت بس عايزه اعرض ان سواء العباده او سواء التشريع بالكم مثال اللي انا ذكرتهم، هم كده كده كانوا موجودين، او هم حتى لو مش موجودين في المجتمع العربي فما فيش مشكله ان دين ياخد من دين، او ان تكون نفس الحاجه موجوده في الدين باختلاف شكل ادائها، لان هي الفكره كلها. مثلا بالنسبه في موضوع التشريع، هي مصلحه البشري هي المهم، يعني هي الفكره كلها هو الحكم نازل عشان هو ليه مقصد معين من الحكم، مش نازل كملزم، مش نازل كحكم مطلق معمم خارج الزمان والمكان ازلي، لا لا، الموضوع الفكره كلها ان الموضوع هي عمليه تفاعل ما بين الاله او ما بين النص مع البشري. في الاول وفي الاخر البشري ليه مقاييس ومحكوم بحيز زمان ومكان، والالهي هو غير محقق، يعني غير محتد بمكان وزمان، فهو مش هيتعامل بالمنطق الالهي، هو بيتعامل على قد البني ادم بالمنطق البشري، على قد اللي بيفهمه، بيحاول يقرب له الصوره بالشكل اللي هو فاهمه. الكلام ده سواء بقى في اللغه او في العباده او في التشريع، يعني انا شايفه ان مفيش لغه منزهه معظمه، لا، هي اللغه هي اصلا اختراع بشري. يعني الفكرة كلها إن أنا أحاول أخلي الإله هو مركز النص ومركز مركز كل حاجة، لا، أنا مش حاسة بكده، أنا حاسة إن المفروض إن النص هو مركزه الإنسان، والإله بيتفاعل مع الإنسان طبقا لما يناسب الإنسان، مش طبقا لما يناسب الإله. بس حاسة مش عندي كلام تاني، شكرا. شكرا ليكي، انت كنت سريعة قوي قوي قوي يعني، والتزمتي ب 15 دقيقة فعلا بالظبط. دلوقتي برضو الناس ممكن تناغش آية في الكلام اللي هي قالته، وانا متأكد انه شادي هيناغش. هو انا كنت يعني كنت عايزه اقول حاجه، هو الكلام اللي انا كتبته انا مش حاسه ان هو جديد، يعني هي مش فكره جديده، بس هي الفكره بالنسبه لي حتى زي ما كنت بقول لحضرتك في الاول، هي فكره كانت جديده عليا، يعني حسيت ان اللي انا كتبته في المقال هو تجربه شخصيه، يعني التجربه اللي انا وصلت لها من سؤال كنت انا بساله، ده سالته في بدايه المقال في المقدمه، وجيت في الخاتمه حاولت اقول ان هي دي الاجابه اللي انا وصلت لها من خلال ضرب الامثله كذا وكذا وكذا، فهي تجربه شخصيه هي غير معممه، هو كل واحد يعني بيفهم الموضوع من حسب وجهة نظره، على حسب المعلومات اللي عنده، على حسب وضعه النفسي، على حسب كل حاجة. بس ده اللي أنا عايز أقوله. المقالة ذاتها بتطرح سؤال بجانب التفاصيل الدقيقة اللي أنت بتشير إليها، بتطرح سؤال لاهوتي، بتطرح سؤال في الثيولوجي، بتطرح سؤال في علم الكلام، أو بتطرح سؤال في التصورات حول القرآن وما هو القرآن وحول الوحي، وعن العلاقة بين الإلهي والإيه والبشري. البشر هنا بمعنى مش البشر كفرد، لكن البشر كإيه، كمجتمع كمان. يبقى نقدر نقول بتناقش العلاقة بين الوحي وبين التاريخ، هل في علاقة ولا لا؟ طبعا مفهوم قدم القرآن أو المفهوم اللي بيطرحه شادي عن إن القرآن مجرد أيقونة ولا رمز منفصل عن الزمان والمكان والبشر والتوقيت وكده، بيلغي فكرة إن إيه؟ إن يبقى فيه صلة ما بين الوحي والتاريخ، ونبص بس على إن المتكلم المرسل هو الله المطلق، فما دام المتكلم والمرسل هو الله المطلق تبقى إيه؟ كل الكلام اللي موجود في المصحف اللي جمعناه ده هو يبقى إيه؟ مطلق. ولا النقطة التانية اللي بيطرحها السؤال، اللي بيطرحها المقال بطريقة غير مباشرة، وأنا بشد خط تحتها دلوقتي كده وألفت نظر آية لها، لما بنقول آيات أحكام أو آيات بتدي ضوابط للسلوك، النقطة اللي أنا قلتها مرات ومرات وأقولها مرة ومرة واثنين وثلاث، ولا الآيات بتجسد وبتصور واقع، وبتجسد وبتصور مستوى وعي. فإحنا لما نقول بقى إيه؟ أن كل فعل أمر جازم موجود في المصحف يبقى ده يجب علينا أن نفعله، وكل نهي جازم يجب علينا أن نمتنع عن فعله، يبقى كده احنا ايه؟ احنا اللي بنحدد كيف يتم فهم، وبنحدد ازاي القرآن يتكلم. في فرق ما بين ان الحاجات دي بتعكس، هقول مثل واحد بس عشان ما اخدش انا الكلام، يعني انا كنت بسخن بس عشان الناس تتكلم. المثل انا بضربه باستمرار، يعني لما تقول ايه القرآن يا جماعة بيقول لنا هو وليس الذكر كالأنثى، فيجي بقى السؤال دلوقتي كده، طيب هو على مستوى حتى السياق بتاع الآيات داخل المصحف ذاته، ومين اللي قايل الكلام ده؟ فنلاقي ان المصحف بيقول لنا انه امرأة عمران هي اللي بتقول الكلام. طب وهل امرأة عمران ده كلامها بقى يبقى حقيقة أبدية مطلقة، ولا هي بتصور الواقع بتاعها في وقتها؟ ده لو فرضنا اصلا انها ايه شخصيه تاريخيه وكان لها وجود، بس برضه الموضوع مش هيفرق. فممكن حد يقول ايه، لا ما دام ربنا، لان كل القران كلام ربنا، وما دام ربنا هو اللي قايله حتى لو هو كلام امراه عمران، يبقى دي حقيقه الى يوم الايه الدين وهكذا. فهل القران بيصور واقع ولا بيدي اوامر وبيدي نواهي؟ التحديد السؤال ده جهد ايه بشر. انا هكتفي بهذا القدر، وبعدين نقول بقى اكمل. اتفضل اعمل اميوت. شكرا يا جمال، شكرا يا آية، شكر جدا على المقالة الجميلة. دلوقتي أنا مبدئيا أنا آسف، أعتذر إن أنا بداية المقالة اضطريت أنزل من العربية وأروح يعني أخرج وأرجع، يعني ما لقطتش بداية المحاضرة بتاعتك أو المقدمة بتاعتك، فأنا آسف. دلوقتي في واضح من يعني إن في تشريعات إلهية كانت امتداد لما كان موجود في السابق، وطبعا ممكن نتعامل مع ده زي ما انت شرحتي كده ووضحتي انها يعني تشريعات بشريه بالاساس، وان وجودها داخل النسق الديني وفي الاطار الديني كان امتداد لما كان يمارس بالفعل، وانها مستقاه من مصلحه البشر وفهمهم للواقع وفهمهم عن العداله وما وخلاف ذلك. وده كلام جميل ومهم وحلو. استكمالا لده متهيألي بقى هو مش سؤال لكن هو يعني اقتراح، ان الواحد طيب ماذا عن التشريعات اللي ملهاش في السابق؟ يعني على قد علمي المواريث في الاسلام خاصه بالاسلام ما كانتش بتمارس بنفس الشكل ده فيما قبل ده، ولا في ديانات اخرى ولا في اديان اخرى ولا في اديان اخرى ولا في وسط العرب نفسه. فهل نعمل ايه؟ يعني نعمل ايه في الموضوع ده؟ ونتعامل معاه بشكل حرفي برضو ولا نؤوله ولا نفهمه ازاي؟ يعني عشان تبقى فيه يبقى في الفكرتين موجودين. يعني اتكلمنا على التشريعات اللي ليها اصول سابقه، متهيألي عشان تكتمل الصوره في بحثك ممكن نعرج او نعرج على التشريعات الثانيه ونطرح حولها بعض الافكار. أنا ما عنديش يعني حاجة معينة عايز أقولها أكتر من أنت، ممكن تبقى إضافة. شكرا. شكرا ليك. شادي اتفضل. نعمل أميوت يا شادي. أيوه. أستاذ جمال أنت لوحدك، أنت لوحدك في عربية النهاردة، أكمل قاعد في العربية برضه. أهو فتح لك الكاميرا عشان تشوف. خلاص. أنا بالنسبة لي المقال فعلا جميل جدا، ليه بس عدة ملاحظات أو يعني حوالي ثلاث ملاحظات. الطقوس فعلا زي ما الأستاذة آية قالتها، فعلا الطقوس هي عبارة عن طقوس بشرية. دي الطقوس اللي احنا بنمارسها دي عبارة عن تصور رمزي لما هو موجود في كتاب الحكمة المصمم بالقرآن الكريم. حتى تفسير السلفي للحج يقول لك رمزي، انا ما اعرفش يعني هم بياخدوا الرمزيه في جانب ويسيبوها في جوانب اخرى. يعني لما تيجي تقول له انت بترجم، انت بترجم دلوقتي الشيطان يقول لك اصل دي حاجه رمزيه، انت بتخبر حاجه اصل يقول لك دي حاجه رمزيه. اذا انتم معترفين ان هناك رمزيه ولكن لا يطبقوها على الكل الكتاب، يعني بيختاروا رمزيه في حاجات ويسيبوها في حاجات ثانيه. لو جينا نتكلم على رمزيه في حاجه ثانيه يقول لك لا، تاخد بظاهر النص ما تاخدش بالايه بالمبدا المجازي او الرمزي او الباطني او الكلام ده، لا. فانا بحس ان في تناقض ساعات، يعني المفروض تمشي على حاجه واحده. فهل هل الطقوس بتاعتنا دي طقوس رمزيه، وهل هي تصور، هي تصور من ضمن التصورات ام لا؟ لان الصلاه في القران، ويمكن الدكتوره هاله عملت حلقه عن الكلام ده مره وناقشناها، والاستاذ جمال عمل حلقه عليها، ان هل الصلاه اللي مذكوره في القران زي الصلاه اللي هي بتاعتنا ولا لا، ام هي حاجه رمزيه احنا بالتاويل من ضمن التاويلات؟ هل هي لها وجه واحد ولا لها عده اوجه؟ الراجل القران ما فسرش في موضوع الصلاه حاجه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، فالامر عام. موضوع الحج رمزي، موضوع مش عايز اتكلم على بقيه الطقوس لان ممكن هتسبب اشكاليات، فانا ما بحبش اخش، انا خلينا في موضوع العامه كده يعني. ثاني حاجه اللغه، اللغه زي ما الاستاذ جمال برضو بياكد عليها دايما، تم تداولها بكود معين، قائل النص او مؤلف النص استخدم اللغه بطريقه معينه. هل الفاحشه هي محصوره على الجنس؟ انا عندي اعتراض على الكلام ده خالص، الدليل ان احنا بنستخدم الفاحشه في المعاجم وفي لغتنا بطريقه تانية، يعني يقول لك سراء فاحش، يعني اذا هناك استخدام للفاحشه غير الجنس، يعني يقول لك ايه واللذان ياتيناها منكم، يقول لك دي المثليه، من قال ان هذه تتحدث عن المثليه؟ فين الجنس في الايه؟ مفيش جنس. هل الزنا محصور في الجنس فقط؟ دي برضو اتكلمنا فيها كتير، يعني الزنا في القرآن من الوزن، من اختلال الموازين، فاختلال الموازين ان انت تحصره في جنس، ده يعني افتاءات على قائل النص، بدليل ان نفس الكلمة، نفس جذر الكلمة بيستخدم بطريقة الوزن. الخيانة في الموازين او عدم العدالة هي زنا، بدليل ان حتى في كتاب العهد القديم او الجديد قال المسيح كان بيتحدث عن قرية زانية، يعني لا يقام فيها العدل. فاذا ايه احنا فسر التراثيين فسروا الزنا بطريقه معينه وحصروا الفاحشه في حاجه معينه فقط لا تتعدى غيرها، وده افتاءات على قائل النص. مشكلتنا في اللغه وكيفيه تفسيرها وانتقاء معاني معينه من المعجم وترك معاني اخرى، والتحدث عن ظاهر النص. وأنا دايما بقولك الآية اللي بتقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من لغة القرآن مع لغة، ده اللي عايزين فتن. فبيجي تفسيرات متناقضة مع العقل والمنطق، مش قادرين نبلعها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والله هنا المقصود بها الحق، والحق يأتي من العقل. طب استنى بقى، استنى بقى، علشان انت ايه بقالك معجبات وبيكتبوا في الشات دلوقتي ايه بحب تفاسيرك يا شادي، بتفق مع الاستاذ شادي كتير جدا، زنا زن زنا ميزان وزن وكده. بلاش نفسنا يا جماعة لا نفسنا، بغير. ما يبقى تكتب لنا يا شادي مقالة على الموضوع، يعني احنا قاعدين اهو عملت تهري وتنكد، لازم نستغل الموقف، عملت تهري وتنكد فينا في كل جلسه ليل ونهار وساكتين لك، وبرده ما كتبتش المقال. انا هكتب ممكن الاسبوع الجاي، علشان ندي فرصه برده لاي، عشان احنا عندنا ثلاث مقالات، واحمد يوسف دخل معانا كمان، فيا احمد ايه بتعرض وبعد منها ميسون وبعد منها انسام، وممكن انت تبقى تعرض بعديهم. طب بتاعتي بقى ولا طب قولها بس بسرعه، عشان انت بتقعد تقول الكلام كتير يعني يا شاد وبتكرر، اتفضل. الاحكام برضو موضوع الترتيب التاريخي للاديان، ده احنا واخدينه كده اسطمبه، وانا بشك في الموضوع ده. الترتيب موضوع اليهوديه المسيحيه وتشريعات حمورابي وموسى، الترتيب ده يعني القائل بقدم القران يقول ان القران هو الاقدم، وكل ما جاء عليه ده جاي بعده يدندن حوله. فالتصورات دي أرجو من الناس أنها تراجع تصوراتها عن الترتيب التاريخي للأديان السماوية. فأنا أزعم إن كل ما نسج هو نسج على هذا الكتاب، كتاب الحكمة القديم، وتم صناعة أديان عليه. شكرا أستاذ جمال. شكرا لك. آية تفضلي بقى تعقيبك عشان ننتقل بعد كده لميسون. تمام اوكي. بالنسبه لدكتور اكمل، هو تقريبا ذكر نقطه المواريث والحاجات اللي هي ما كانش ليها جذر تاريخي. وانتوا كده تسمعوني ولا لا؟ صوت الاذان. بس الاذان يعني حاولي برضو تكملي، هنشوف بس هو يغطي على صوتك. تمام ماشي. هو انا بالنسبه لي، هو انا كنت لسه هكمل بحث في بقيه الحاجات التاريخيه المتعلقه بالتشريعات والعبادات، فانا ما اعرفش صراحه كل حاجه فيها يعني. بس انا كان الفكره العامه اللي كانت في دماغي وانا بقرا النص، يعني مجموعه ايات المراه لو هناخدها هنشوف النص ماشي فيها في اتجاه تحرير المراه. مش يعني مش بتكلم على احكام معينه، بتكلم على الهدف والمقصد من وراء الحكم نفسه او مجموعه التشريعات نفسها. هل كانت ماشيه في اتجاه تحريرها، ولا هي ماشيه خطوات لورا علشان تقيدها؟ انا في الوضع القائم اللي انا شايفاه ان بيتاخد ايات القران عشان نرجع بالمراه لورا ونكتبها، مش عشان نطلعها قدام. لكن لو انا رحت في المجتمع العربي في الاسلام، انا هشوف ان الاسلام واخدها عشان يحررها. حتى نفس الموضوع بالنسبه للعبوديه، يعني حتى لو ما كانش الاسلام خد الكلمه الاخيره في الموضوع واداها، بس هو كان ماشي مع التاريخ، ماشي مع الظروف الاجتماعيه. المقصد من الموضوع ان حتى لو الحكم ملوش جذر تاريخي، لكن المقصد من الحكم نفسه هو اللي هيحركنا دلوقتي، هو اللي هيخلينا نتعامل ازاي دلوقتي مع بعض المشاكل اللي احنا بنقابلها. حتى لو الموضوع يعني اظن وجهه نظري وصلت يعني. طيب كويس. بالنسبه لشادي بقى بالنسبه للرمزي اتكلم ثلاث نقاط. يعني النقطه الاولى اللي هي نقطه الطقوس وانها تصور رمزي، هو انا معاه في الموضوع وارد يكون حصل، بس انا اللي انا كاتباه حتى في المقال انا ما اعرفش الاصل الانثروبولوجي لشكل الطقس نفسه. هل هو كان في اشاره فلسفيه ورا الموضوع البشر اخترعوها وهم اللي عملوها وخلوا الموضوع ليه معنى اشاري، ولا هو نازل بشكل وحي ليه معنى إشاري؟ بس أنا ما كانش فارق معايا أصله إيه، يعني هل هو أصله بشري أو أصله إلهي؟ هي الفكرة كلها الغرض نفسه من الطقس نفسه أو من العبادة نفسها، وسواء تكررها في كل الأديان، فأعتقد إن الهدف والمقصد منها واحد. أنا ما عنديش مشكلة في جزء التصور الرملي ده. بالنسبة لموضوع اللغة والجذر اللغوي والكلام ده، أنا برضو شايفة إن هي اللغة هو اختراع بشري، وان الاله بيتعامل مع البشر وعيهم ومخهم، وشايفه ان زي ما انا لو انا واحده كبيره وهتعامل مع عيل صغير هتعامل معاه بما يناسبه هو مش بما يناسبني انا. عشان كده انا شايفه ان هي اللغه مش متعاليه ولا حاجه، لا هي اللغه مش قديمه ولا حاجه، لا هي بتتفاعل، الاله بيتفاعل مع البشر. وموضوع الزنا او بعض الاحكام، فانا شايفه ان الجزء التاريخي هو اللي هيحكمني، لان انا لو أستاذ شادي رجع بالزمن لورا وكان في عصر النبي وسمع القرآن وهو نازل، أعتقد ما كانش هيقول نفس الكلام لما كان هيلاقي إن بعض الحاجات اللي موجودة في الواقع متفاعلة مع الحاجات الإلهية اللي بتنزل من عند ربنا. وبالنسبة للترتيب التاريخي للأديان، هو أنا برضو حابب أتكلم على قدم القرآن، وأنا برضو الأساس اللي أنا انطلقت منه ما كنتش مؤمنة بفكرة قدم القرآن. أنا كنت شايفة إن هو أي خطاب موجه لأي حد هو تفاعل، وهو وموضوع الترتيب التاريخي برضو مش فارق معايا هو مين خد من مين ما خدش من مين. الفكرة كلها برضو ان اللي بيحكمني في كل التشريعات في كل الأديان هي مصلحة البشري، ايا كان شكل التشريع ومين واخد من مين يعني. شكرا ليكي. ومحمد ياسين كان بيقول لشادي اكتب لنا بقى تفسير يا شادي بقى، يعني احنا معاك دلوقتي بقى لنا كام سنة، اكتب لنا تفسير بقى يا شادي. هننتقل الآن إلى مقالة ميسون. وأنا فصل منكم إمتى؟ لا إحنا سمعنا هو بس فصل حاجة بسيطة يعني كم ثانية، لكن كل الكلام واصل. سمعنا كده؟ كده تمام. طيب هننتقل لمقالة ميسون. ميسون تفضلي اعملي اميوت. مساء الخير. مساء الخير. اوكي. انا كتبت هاي المقاله كانت عن الاختلاف بين مصاحف الامصار في عهد الخليفه عثمان بن عفان. في الاول انا يعني زي كلنا تعلمنا واحنا صغار انه القران نزل وحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نزل كيفية كتابته حتى، يعني أن الرسول كان بيعلم كتاب الوحي يقول لهم كيف يكتبوا، فما فيش فيه أي خلل ولا في أي، كل المصاحف حتكون نفس الشيء. لكن بعد فترة أنا دخلت أتعلم القراءات، وكنت بتعلم قراءة حفص عن نافع الطبيعية، ولما أكملتها دخلت على ورش عن نافع. حفص عن عاصم. حفص عن عاصم. استنى، حفص عن عاصم. أوكي. سوري، كانت مدة طويلة يعني. لكن لما بدأت قراءة ورش وجدت إنه المقرئ كان بيحكي لي إنه لازم تاخذي مصحف آخر وغير المصحف اللي بتقرأي منه بالعادة، عشان كان لازم أغير بعض الكلمات، فأنا أصبت بالدهشة وبعدين فقدت اهتمامي بإني أقرأ عن ورش تماماً، لأنه كان مضاد جداً للأشياء اللي أنا تعلمتها، خاصة يعني كلنا هذا الإنسان، يعني إحنا دائماً متعلمين من الأفلام الكرتون ومن الأفلام العادية والمسلسلات الدينية، شهر رمضان كان مليان فيها، إنه في عنا كيف إنه الإسلام هو الدين الحق اللي القرآن فيه ثابت. أوكي، الآن لما اخترت هذا العنوان عشان إنه حكيت أوكي لو نرجع للقرآن الأول، لو في طريقة نرجع فيها للقرآن الأول بإمكاننا إنه ما يكونش في عنا اختلافات في القراءات، أو ما فيش اختلافات في القرآن، ما فيش تحريف. لما دخلت صراحة فوجئت مرة ثانية، ما كانش اختلاف واحد، ولكن كانت اختلافات كثيرة. من اللي رصدتهم كانوا 44 اختلاف اللي كتبتهم في الليستة. من الأشياء اللي فسرت ليش في اختلافات في المصحف كانت يعني من ناحية التنقيط، لأنه أولاً ما كانش منقط ولا تشكيل، لكن فعلياً كان في كلمات زايدة في مصاحف معينة وكلمات ناقصة وكلمة مختلفة بناء على التنقيط أو غير. فبلشت أشوف هاي المصاحف، طبعاً هي غير موجودة، إحنا عنا فقط ما قيل عنها من ناس عاشروها، يعني شافوها وتكلموا عليها، واللي كان منهم الدؤلي. سوري أنا I'm so nervous والله. لا أبداً أبداً، أنت بتكلم على ابن داود مثلاً؟ ابن داود الدؤلي. يس. لا المصاحف غير ابن داود. ابن داود ابو الاسود. ابو الاسود، ابو الاسود الدؤلي. ابو الاسود الدؤلي. اوكي نو ذاتس نوت ات سوري لما ارجع لل ابن داود ده 444 هجري. كاتب المصاحف. لا المصاحف ده السجستاني. السجستاني يس، بس مش عارف في اسمه في اكزاكتلي ذاتس واي جاتني، عشان كذا انا خربطت، انا اسف شباب. لا ابدا. اوكي، السجستاني كتب عن المصاحف هذه وحكى لنا انه في اربعه اللي اشتغلوا على هاي المصاحف، اللي هم واحد منهم كان فقط مجيد للغة العربية والسريانية والعبرية اللي هو زيد بن ثابت، وثلاثة آخرين اللي هم قريشيين، عبد الله بن الزبير، سعد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. في بعض العلماء كتبوا إنه الاختلافات هاي اللي صارت ما بين المصاحف لما نقلوا عن المصحف الإمام اللي هو مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، إنها الاختلافات وجدت لأنها كانوا مرهقين من سرعة، كان لازم ينسخوا هاي المصاحف بسرعة ويبعثوها للأمصار. أيضاً اللغة اللي كانوا بيكتبوا فيها هي كانت لغة أهل البتراء النبطيين، اللي هي لغة نبطية سريانية النبطية، وفيها وهي تتسم بأنها فيها خط مائل بميل من لجهة اليمين في الألف واللام. وكانت هاي اللغة هذا الخط فيه 15 حرف، وغريب أنه استخدموا هذه اللغة بما أنهم جايين من الحجاز مكة والمدينة، اللي هناك كان في عنا لغة ثانية اللي هي خط ثاني، سوري مش لغة ثانية، خط ثمودي اللي كان فيه 28 حرف. فهم اختاروا لغة كتابة فيها أقل حروف أقل. أوكي، اختلافات الثانية زي ما حكيت بالأول إنه كانت بسبب التنقيط، فأنت مثلا كلمة الرحيم والرجيم استخدمت عدة أمثلة في النص تبعي، لكن الرحيم والرجيم أنت ما رح تعرف أي كلمة هي إلا إذا أنت حطيت النقاط عليها. وهذا التنقيط حصل مع أبو أسود الدؤلي اللي هو توفى في 69 هجري، وكمان كان الفراهيدي اللي توفى في 170 هجري. حتى التنقيط لساتنا مختلفين عليه، ففي عنا في الكتابات العربية التنقيط حرف الفاء بنقطة تحت الفاء مش فوقها، بينما اللي بنعتبرها فاء في لغتنا العربية الحالية هي تلفظ قاف، يعني نقطة فوق بنلفظها قاف، نقطة تحت بنلفظها فاء، وهذا لسه مستخدم في أماكن مختلفة مش في عنا هون، لكن أظني في المغرب والأندلس، المغرب العربي. أوكي، عدد القراءات اللي وجدت كانت كثيرة. احنا عنا 14 قراءة للقرآن الكريم اللي هي معتمدة رسميا، بينما في قراءات أكثر من هيك بكثير. كان في عنا أبو القاسم الهذلي حكى أنه أخذ من 1459 قراءة اعتمد منها 50 قراءة مختلفة للقرآن. هو توفى في 465 هجري. الليستة موجودة فيكم أنكم تطلعوا على الكلمات وكيف ظهرت في المصاحف المختلفة. هذا اللي أنا عملته نفسي. هذا المقال فتح لي أسئلة كثيرة، إنه أوكي لازم ندور على المخطوطات القديمة زي مخطوطة صنعاء وندرسها أكثر، لأنه هي اللي أثبت إنها أقدم مخطوطة والأقرب إلى تنزيل القرآن، بينما في ناس عشانها مختلفة شوية، إنهم في ناس من علماء المسلمين حكوا إنها وجدت لتعليم الناس على القرآن إنهم كيف ينسخوا، مع إنه هذا يعني it's an invalid claim. I'm sorry. Okay. بس. Okay. That's it. I'm finished. I'm sorry. لا أبداً، لا أبداً، كويس. إحنا طبعاً بنفتح الأسئلة والتساؤلات حوالين الكلام اللي قالته ميسون. هو الفكرة هنا إن هي بتقارن ما بين النسخ المنسوبة إلى فترة عثمان بن عفان، مش اللي هي ماش عنا، we don't have، ما هيش موجودة عنا تماماً. ما هو مش موجود عندنا نسخ منها، بس يعني إيه ما وصلنا إليها إنه فلان قال إن النسخة دي كانت كذا وكذا وكذا، ما هو ده اللي موجود في كتب المصاحف وكتب القراءات، واللي بموجود يعني عننا ما شفناش إحنا نسخ منها. بس حتى هذه النسخ، هي دي النقطة بقى اللي هي بتحاول، حتى هذه النسخ سواء كانوا 4 أو 5 أو 6 بينها اختلافات، هي ديت النقطة اللي هي بيدور مقالها حواليها. يعني أحمد يوسف اتفضل اعمل أميوت. الشكر الجزيل لميسون على الموضوع القيم اللي هي طرحته. يعني أنا كان في كلام قريته في بحث علمي قبل كده، يعني أن المصاحف الأمصار دي سبب اختلاف كالآتي: أن الصحابة اجتمعوا وكانت القراءات المختلفة موجودة، فإذا قدروا أن هم يكتبوا الآية والكلمة بطريقة تتفق مع جميع القراءات بتكتب هكذا. طيب لو في قراءات بقى الكلمة دي مش هتخدمها، فاضطروا بقى ان هم يكتبوها في احد مصاحف الامصار بطريقه تختلف عن المصحف الثاني اذا كان فيها زياده حرف ولا حاجه. هو اغلب الاختلافات كده، يعني مثلا قالوا وفي قراءه تانية وقالوا، فطبعا الواو مش هينفع يكتبها في المصاحف كلها، ففي مصحف ابن عامر اللي هو بتاع الشام راح كتبها وقالوا، وفي باقي المصاحف كتبها قالوا، وهكذا القصه ماشيه بنفس الايه بنفس الـ فده قد يكون أحد أسباب الاختلافات اللي هي بين مصاحف الأمصار يعني. وشكرا جزيلا. شكرا ليك. آية تفضلي. هو أنا كان عندي تعليق على موضوع المصاحف. يعني هو أنا برضو تخيلي للموضوع إن كان الموضوع ماشي بشكل شفهي، مش يعني ما كانوش بيعتمدوا على المصحف نفسه. يعني أعتقد إنه كان في كل قارئ لكل واحد من الأمصار اللي رايح لها المصحف، فهو الموضوع حسن ووصل إلينا مشافهة، مش الكتابة كانت هي الأصل في وصول النسخ لينا. يعني عشان كده مثلا حاجة زي اختلاف النقط، أعتقد دي ما كانت مشكلة مش ظاهرة عندهم، لأن هم كانوا بيعتمدوا على النقد الشفهي، فكان زي ما الواحد بيقولها الثاني بيرددها وهكذا. يعني أنا أفتكر مثلا لحد فترة مش كبيرة كان القرآن بيوصل لينا كله مشافهة فهتا. يعني أنا كنت بروح عند الشيخ في الجامعة كنت بسمع منه، يعني حسن موضوع الشفهي هو اللي نقل لنا القرآن، لكن فكرة اختلاف المصاحف مش عارفة، حسن الجزء ده ممكن ما يكونش ليه أصل أركيولوجي شوية في إن احنا نتأكد من صحة المصاحف يعني. بس شكري ليكي. ميسون تفضلي. عملي أميوت يا ميسون. طيب، هو بالنسبة برضو للنقطة بتاعت أحمد يوسف، وإحنا بنتكلم على الاختلافات ما بين المصاحف اللي هي اتعملت في مكة اللي اتعملت في المدينة، يعني ما بنتكلمش بقى على اختلافات القراءات، لأن ابن عامر ده إحنا بنتكلم على زيادة عن قرن بعد الكلام ده، إحنا بنتكلم على المصاحف اللي خرجت من المدينة بما فيها بقى المصحف الإمام عند عثمان بن عفان، والمصحف اللي اتحط في مسجد المدينة، وبعدين المصاحف اللي راحت بقى الكوفة والبصرة والشام. فهذه المصاحف ذاتها اللي هي عملتها لجنة من أربعة بينها اختلافات، والاختلافات اللي ركزت عليها ميسون مش هي بقى اختلافات النقط، لأن هي كلها كانت غير منقطة، لا ده في اختلافات كلمات، ده في اختلافات حروف، مش مجرد بقى إيه الجيم ولا الحاء ولا الخاء، لا لأن برضو طريقة الكتابة اللي تم أخدها هي الحروف النبطية، والحروف النبطية زي ما ذكرت ميسون بتتكون من 15 حرف. بقوا 28 امتى بقى؟ بنتكلم بقى على لما عملنا التنقيط علشان نعمل ده، وعملنا حركات الإعجام وبعد منها حركات الإعراب، فبقى عندنا 28 حرف بدل 15. ميسون جربي تاني كده لو سمحتي. سمعيني ها؟ كده سمعيني، تفضلي بقى لو عندك تعقيب. هو فعلا القراءات يعني الدراسة هاي بينت لي إنه يعني هل القراءات يعني لازم نجاوب هذا السؤال، هل القراءات هي القرآن نزل على عدة قراءات، ولا إنه الأخطاء النساخ هي اللي بنت لنا هذه القراءات؟ قد يكون إنه القرآن نزل على سبع قراءات سبع أحرف، لكن لما أشوف إنه الصحابي بيحكي لي إنه أخذ 50 من 1459 طريقة ياخذ 50 منهم، يعني لا يعقل إنه القرآن كل مرة بينزل ب 1459 طريقة، أو حتى ب 50 طريقة لكل آية أو الكلمات. فهذا ردي على إنه القراءات يعني إنه هي كتبت في المصاحف بقراءات مختلفة. لازم نعترف بالعامل البشري في هذا، يعني القرآن منزل أوكي، لكن الناس اللي كتبت القرآن هم بشر زينا، وبعض العلماء حكوا إنهم داعي الأخطاء هاي كان للتعب، للسهر والتعب في إنهم لما بيكتبوا إنه، فهم اعترفوا. ليش إحنا مثلا بنعمل قداسة زيادة عن اللزوم بحيث إنه حرفيا لازم نتبع اللي موجود أمامنا، بينما هذا كان واحد من عدة، ولساته واحد من عدة، المصحف اللي بين إيدينا واحد من عدة. فياريت يعني بتمنى إنه الناس ترجع مثلا دور العلم ترجع إنها تأخذ من اللي أقدم وتحاول تشوف تعمل له التنقيط، تعمل له الحركات، تنقح في القرآن اللي عندنا اليوم. هذني راح يطلع لنا قرآن أقرب إلى القرآن اللي أنزل. إنه القرآن شفهي وإنه إحنا بنحفظه من واحد لواحد، أوكي that's true، لكن مش كل الناس حافظاه، ولو كانوا حافظينه كان صححوا المكتوب. يعني إنه اللي كانوا اللي بيقرأوه بقراءة مختلفة عن الإنسان اللي جنبك إلا تصححوه عن بعض، يعني إلا ما الناس التقت. وكان في ناس كثيرة إنها عندها كل القراءات هذه، يعني ليش ما تصححتش؟ هذا السؤال. طيب في نقاط كثيرة في الموضوع ده، يعني عايزين نبقى نفرد له جانب. يعني الدكتور عبد الباسط بيكتب مجموعة مقالات عن جمع المصاحف وكده، وأنا كنت عملت مجموعة حلقات عن تاريخ المصحف برضو، وببتديها من المصحف الحالي عشان نخش في الموضوع ده. عايز بس ألفت النظر قبل ما يتكلم شادي إلى أنه في العرب اللي كانوا موجودين، يعني حسب التاريخ اللي وصلنا أو المرويات اللي وصلنا عن الناس دي، أنه ما فيش كتب كانت مكتوبة قبل كده. في بعض النصوص وفي بعض معلقات مكتوبة وبتاع، لكن ما فيش كتب. فهنا عملية بداية لطريقة كتابة، فلذلك هما ما جابوش حروف، ده جابوا حروف النبطية يعني استعاروا. زي بالظبط كده لما نيجي نكتب دلوقتي كده، اللي احنا بنتكلم اللهجة المصرية ده هي اللي بنتكلمها ديت، هنكتبها بقى بحرف لاتين. هنكتب الكلمة زي انا ذاتي اهوت، لما اجي اكتب كلمة مودريتور اجي اكتبها بالعربي، اكتبها كل نص اغير فيه، لان مفيش قاعدة ايه واحدة احنا متفقين عليها. يعني انا دلوقتي كده بتكلم اهوت باللهجة المصرية اللي انا اتولدت ونشأت واكتسبتها بالسليقة من المجتمع والاخره. لما نيجي بقى نكتب كلمة معلش، ممكن بقى هلا تكتبها بطريقة، وانا اكتبها بطريقة، وآية تكتبها بطريقة، وانسان تكتبها بطريقة، برغم ان احنا متفقين عليها في نطقها اهوت، لكن ما اعتمدناش قواعد مشتركة بروح المدرسة ونتعلم اللهجة المصرية في كيف تكتب عليه. هم برضو كانوا بيعملوا كده، ولذلك ممكن تكتب الكلمة في نسخة بشكل وتكتب في نسخة تانية بشكل آخر وبطريقة أخرى. هنا العامل البشري. الحاجة التانية في هذا الموضوع إنه العبرة بالقراءة الشفهية، لأنه أنا عملت المثل ده قبل كده. أنت لما تيجي تعمل دلوقتي مصحف، يعني ناخد نموذج المصحف اللي موجود في الجامع الحسين، أو المصحف اللي موجود في تركيا بتاع طب سرايا قبائي ده، ولا وهو مصحف بتاع يعني أهداه محمد علي للخليفة سنة 1811، المصحف كان في مصر. يعني المصحف بتاع مشهد الحسين احنا بنتكلم حوالي 700 رق من الرقوق، 700 يعني عشان تكتب نسخة، 700 يعني ايه؟ يعني 700 معزة، 700 شاه، 700 حيوان بتعمله كده، فانت بقى لو هتكتب اربع نسخ ولا خمس نسخ في 700 ادي 3500، هتجيب منين انت بقى جلود علشان واحنا بنتكلم على مجتمع صحراوي ما فيش فيه بقى دباغه ولا صناعه ولا الكلام ده كله. فاقصد ان في هنا عامل بشري في تكوين الشيء. طيب لما يبقى النسخه بقى ال 700 رق ديت وزنها 80 كيلو، وفي حد بقى هيشيل المصحف ويروح يقرا بيه؟ هو ده اللي موجود في تاريخ المصحف، انه الخليفه عثمان بن عفان ارسل مصاحف للكوفه والبصره ودمشق، ومصحف في مكه ومصحف في المدينه المنوره، مع كل مصحف فيه قارئ هو اللي بيروح وهو اللي بيقعد في الجامع يقري الناس. والنسخه اللي موجوده ديت موجوده عشان لو حد عايز ينسخ منها ولا ينقل ولا يعمل منها. لكن انت منها ذاتها كده لما تمسكها ما تعرفش تقرا الا اذا كنت عارف الايه القران مثلا يعني. فالروايه الشفهيه هي الاساس في نقل مرويات الايه القران. اما نيجي بروايه حفص عن عاصم دي، ابو عبد الرحمن السلمي اللي هو راح مع النسخه للكوفه كان كفيف ما بيشوفش، عبد الرحمن السلمي اللي هو راح مع المصحف اللي بعته عثمان بن عفان للكوفه. فظل التبادل عبر التاريخ شفاه. من هنا بقى يجي السؤال الثاني اللي بتحاول تطرحه ميسونة، هل البشر يعني ميسونة لما تيجي تقول لي اسمي دلوقتي هتقول لي ايه؟ جمال. ازيك يا جمال؟ لان هي في نطقها في لغتها بتنطق ال ال ال الجيم المعطشه. كذلك هل بقى السؤال اهو، هل بقى هؤلاء العرب اللي هم موجودين ما فيش بقى مدرسة بيروحوا فيها يتعلموا فيها، ما بيجيبلهمش النشر التسعة عشان نعرف لغة واحدة موحدة، كل 10 كيلو هيبقى في ناس بتنطق بطريقة معينة يعني. والكلام ده مش العرب بس، احنا في بلد زي مصر من 50-60 سنة كان كل 20 كيلو في لهجة، فما بالك بقى واحنا عندنا تعليم حكومي وتعليم اميري مش عارف ايه ب 150 سنة. ففي هنا عامل بشر انه بقى في ناس بتنطق العين بطريقة، الناس بتنطق القاف جيم مثلا، الناس بتنطق اللي هي ايه الكشكشة والكسكسة اللي هي موجودة في لغات العرب ولهجات العرب. فهل بقى كل ما يروح نص او كلام الناس بتنطقه كده، ولا ايه الجماعة طبعا بتوع تاريخ القرآن يقول لك ده هذا ايه نزل القرآن على 7 أحرف وده من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الجماعة بتوع القراءات ذاتهم المشايخ اللي هم بيدرسوا القراءات يقول لك ايه رخص بها النبي. يعني ايه رخص بها النبي؟ يعني ممكن ناس قالوا وهو وافق على الكلام. وفي مرويات بقى بتتكلم على ايه انه ما يعني ممكن يبقى في تسامح لدرجه ان بس ما تحولش ايه رحمه لايه ايه عذاب، يعني ممكن يغير في كلمات كمان. بس احنا طبعا مش عايزين ندخل الجانب البشري ده، لان احنا ايه بنقعد نتعالى على الـ كل الاديان الثانيه ان نصوصهم وكتبهم المقدسه محرفه واحنا كنا بنكتب وقت ما. وده بيخش في الموضوع بقى ما بنعملش علم. النقطه الاخيره في الموضوع لما اقول بقى ايه انا هعتمد على مخطوط، انا عندي القراءه اكثر حجه من المخطوط، لأن القراءة معناها أن في واحد راح اتعلم على حد، واحد راح في الكتاب عند الشيخ عبد النبي وتعلم على أيدين الشيخ عبد النبي. إنما المخطوطة دي بقى اللي موجودة دلوقتي قدام، مين اللي كتبها ومدى علم فلان اللي كتب المخطوطة دي؟ ما أنا ممكن أكتب مخطوطة للمصحف دلوقتي كجمال يعني، وبعد 1000 سنة يقول لك إيه هو كان أقرب للعصر النبوي مننا الناس اللي هيجوا بعد مني ب1000 سنة. هل تعتبر بقى مخطوطتي اللي انا كتبتها حجه؟ انا بقى عالم في المصاحف وفي القراءات وتعتبر مخطوطتي حجه؟ ده الكلام ده لو اتنزلت حتى المخطوطه ليا كفرد. احنا عارفين اهوت، واحنا عارفين مين اللي كاتب ده وايه حجيته وايه سنده. لذلك نقل المصحف، نقل القران عبر التاريخ شفاه بالسند. ده طبعا مش هيعجب اخونا شادي المصري. خش بقى يا شادي واحمد يوسف بقى بسرعه كده عشان نخش على انسام، مقال انسام. اعمل اميوت اتفضل. نعم، انا متفق مع الاستاذ جمال فعلا في موضوع الشفهيه، بس هو بيزود عليها حته السند. السند انا مش شايف هو الاصل، زي الاستاذ جمال بيقول المصحف جاي متواتر شفهي. السند ده يعني متركب على الروايه الشفهيه المتواتره، فلما نيجي نتكلم على دايما بضرب مثالين، بقول احنا عندنا في مصر في اهازيج شعبيه عمرها ما اتحرفت لحد دلوقتي، بتتغنى عندنا في الفلاحين وفي الافراح ومتواتره، الناس حافظاها من غير ما تتكتب حتى. يمكن الكتابه لو عبد الرحمن الابيوتي كتب السيره الليليه ده كتبها حديث، انما كل الناس حافظينها. فالمصحف نفس الكلام مع الفارق في التشبيه، زي النشيد الوطني بلادي بلادي كلنا حافظينه، او اسلام يا مصر يا من الملكيه كلنا حافظينه. فاذا المصحف روايه شفهيه او ملف صوتي متواتر، لم يختلف عليه اثنان. ولكن بقى موضوع السند ده موضوع حديث، استاذ جمال اجتهد فيه وقدم دراسه فيه جميله جدا في موضوع الروايات التي اتت مع المصحف، فمش عيب ان احنا نجتهد فيها برضو. بس اصل المصحف ايه؟ اصل المصحف متواتر ومحفوظ تواترا بالبشر، مش عن طريق ملائكه ولا حاجه، البشر هم اللي حفظوه، زي كما حفظت الاهازيج الشعبيه بالظبط، زي كما حفظت الاناشيد الوطنيه او السلام الوطني بالضبط. فمش عاوز. طيب هل حجه المصحف في التواتر او في النقل او الكلام ده؟ لا، المصحف بيتحدى الناس عقلانيا، اقرا المصحف، مش شرط الروايه، مش شرط السند، مش شرط، وحاول تنقده، انقد المصحف زي ما انت عايز، هو حجته داخله، داخل المصحف نفسه حجته موجوده فيه، متوافق مع العقل ومع الانسانيه. فاذا هو كتاب حكمه، كتاب حكمه لا يختلف يعني المفروض يعني، الا اذا بقى واحد فسره تفسيرات ثانيه ممكن يعني حرف تفسيره، وده ممكن في المصحف. فانا متفق مع الاستاذ جمال ان هو ملف صوتي، وموضوع الاسانيد والكلام ده موضوع حديث، حتى نزل على 7 أحرف دي روايه، اكلته الماعز دي روايه احاد، يعني في ناس حاولوا يشككوا المصحف من داخل الروايات، ان كان في مصحف عبد الله بن مسعود ومش عارف، واختلفوا واتخانقوا. كل دي روايات، لا يجوز ان نخضع المصحف لروايات واسانيد احاد يعني محطوطه ومتصوره، موضوع بايدي بشر، الله اعلم بنيتهم ايه. يعني انا مش متفق معاهم في اغلب ما يقولونه عن جمع المصحف، فاللي هيعتمد على جمع المصحف عن طريق الروايات التاريخيه عليه باثبات ذلك. اولا الروايات كلها ظنيه الثبوت، فانا مش متفق معاه في موضوع الروايات. اشكرك يا استاذ جمال. شكرا ليك. احمد يوسف اتفضل. انا شايف ان في نقطه جديره بالتامل، لما نشوف القراءات المنتشره حاليا في العالم الاسلامي هنلاقي قراءه حفص في عموم العالم الاسلامي، وقراءه ابو عمرو بن العلاء موجوده في السودان، وقالون عن نافع في ليبيا وتونس، وورش عن نافع، يعني هم 4 روايات للقران الكريم هم المنتشرين في عموم العالم الاسلامي. حتى الشيخ الحصري رحمة الله عليه لما قرأ مصاحف اكتفى بقراءة 4 دول، وكأنه هو بيعلم كل قطرة أو كل بلد بما يقرؤون به، وشايف أن من الأفضل خلاص جمع العالم الإسلامي على كده، وعدم القراءة بقراءات تانية، يعني طالما المسلمين كلهم بيقروا بهذه القراءات، وهذه القراءات لها مطابع مصاحف مطبوعة بها صادرة عن المدينة أو عن مطابع تانية، والأمر نكتفي بذلك. يعني أتفق مع شادي على أن الروايات اللي هي بتاعت أكلاته الماعز أو تتنافى مع أن ربنا يحفظ حافظ للذكر سبحانه وتعالى يعني. لكن في حتة أختلف مع شادي فيها، أن السند حديث، لا ده أنت ممكن تقعد مع واحد من بتوع القراءات حاليا يقول لك أنا حفظت عن فلان الشيخ بتاعه، وفلان عن فلان عن فلان موصل السند للنبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة. فالسند مش حديث، هو موجود في العالم الإسلامي ومنتشر من زمان. وشكرا جزيلا. الشكر لي. وطبعا الموضوع ده هيفتح موضوعات أوسع في الكلام، فهنكتفي بهذا القدر يعني، ونستكمل عشان عندنا مقالين آخرين، مقالة أنسام ومقالة أحمد يوسف. فأنسام لو تحبي تقدمي عرض لمقالك تفضلي. مساء الخير. المقال اللي أنا عملته كنت بتكلم عن المدخل الفلسفي في محاولة فهم القرآن. أنا قسمت المقال ده في الأول، يعني قلت إن طبعاً الفلسفة دي حاجة وافدة علينا، ما هيش منتوج ثقافي للمنطقة. وقلت المثالين اللي أنا اعتمدت عليهم في إزاي اعتمدوا على الفلسفة في تفسير القرآن، خدت نموذج ابن رشد وابن عربي. قلت إن طبعاً في الأول قدمت مفهوم الفلسفة، قلت كلمة فلسفة هي معناها حب الحكمة، وقدمت يعني برضو ده موجود في المقال كذا تعريف كلهم بيدوروا على إن الفلسفة هي يعني في النهاية هي علم بالموجودات، هي علم الأشياء بحقائقها الكلية، هي مثلا ابن رشد قال فيها التفكير في الموجودات يكون على اعتبار أنها مصنوعات، وكلما كانت المعرفة بالمصنوعات أتم كانت المعرفة بالصانع أتم. برضو شفت إن هي طبعا بما إن هي حاجة وافدة علينا فقلت التفسير يعني مفهوم الفلسفة، قلت إن مع توسع الإمبراطورية الإسلامية ودخول العديد من الشعوب والحضارات والثقافات إلى الإسلام تم استيعاب الفلسفة ضمن النسيج المعرفي للمسلمين، والإضافة عليها فقد ترجمت العديد من كتب الفلسفة والمنطق وغيرها من الفنون والعلوم من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية. يعني الفلسفة وقع عليها زي باقي الفنون والعلوم اللي جات لنا من أوروبا. يعني الفضل في ده طبعا بيرجع للعباسيين بس. فأنا دخلت بقى في جزئية قلت إن اللي حصل في المنهج الفلسفي في محاولة فهم القرآن إن هم خدوا طريقين. الطريق الأول قال إن احنا هنأول النصوص والحقائق الشرعية بما يتفق مع الآراء الفلسفية، ومعنى هذا إخضاع تلك النصوص والحقائق إلى هذه الآراء حتى تسيرها وتتماشى معها. الشكل الثاني قال إن احنا هنحط الآراء الفلسفية قدام عينينا وحننظر من خلالها للقرآن، فبدلا من شرح القرآن برضو لقينا نفسنا قدام شروح للنظريات الفلسفية. بحس إن الاتنين برضو ما بعدوش كتير، يعني ما بعدوش عن إن هو إن الفلسفة هو بيحاول يعمل عملية توفيق. يعني هي الفلسفة حاجة وافدة، فأنا شايف إنها كتب بتقدم حاجة فكرية ومنطقية جميلة، فأنا بحاول استخدمها في فهم القرآن الكريم. في النهاية المنهج وافد عليا، فأنا بحاول، هل أنا بحاول أخضع القرآن للفلسفة ولا بخضع الفلسفة للقرآن؟ محي الدين ابن عربي خدته إن هو كنموذج على النهج الذي قام فيه الفيلسوف أو المفكر بتأويل النصوص والحقائق بما يتفق مع الآراء الفلسفية. قلت إن ابن عربي ما كانش مجرد فيلسوف صوفي اهتم بالجانب النظري الفيلسوفي، بل كان إلى جانب هذا من أرباب المواجد والأذواق، تكلم بلسان الكشف والإشراق كما تكلم بلسان العقل. طبعا دي بتبقى قطعة إيه منقولة. يعني قلت إن هو أشار مثلا في نظرية اللي هي خاصة باللاهوت والناسوت، قال إن الناسوت مثلا حاول ابن عربي أن يفسر العلاقة بين الواحد والكثير ويلجأ إلى ضروب التمثيل والتشبيه، فقد تعين البعض على فهم هذه المشكلة. يعني مثلا مثل الذات الإلهية بالواحد العددي والكثرة الوجودية لسائر الأعداد التي تستمد وجودها من الواحد، يعني أو تمثيل الذات الإلهية بالجسد والكثرة الوجودية أعضاء الجسم التي لا وجود لها ولا كيان لها بدون الجسد. يعني بص التشبيه هو شبه أن الذات الإلهية كأنها جسد متكامل وكله الوحدانية بتاعته هي الخالق، يعني هي الذات الإلهية. وقال إن العالم الخارجي مثلا بالنسبة لابن عربي ليس سوى مجموعة من المظاهر التي تتجلى فيها الذات الإلهية، مجموعة صفاته الظاهرة. قال برضو مثال تاني، قال لما شاء الحق، طبعا كل ده برجع لاقتباسات من ابن عربي، قال لما شاء الحق من حيث أسماء الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعينها، وإن شئت قلت أن يرى عينه في كون جام. يعني مهم برضو عشان ما أخدش الاقتباس على بعضه، قال إن مثلا اسم الجبار عنده مشتق من الجبر، والغفار من غفرة بمعنى غطى، والحق غفار بمعنى أنه يغطي ذاته في صورة أعيان الممكنات، واسم العدل مشتق من عدلة بمعنى مالة، والحق عدل لأنه مالة من حضرة الوجوب الذاتي إلى حضرة الوجوب بالغاية. لما جاء أفسر هنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، عرف الفقراء بأنهم من يفتقرون إلى كل شيء من حيث أن ذلك الشيء هو مسمى الله، فإن الحقيقة تأبى أية أن يفتقر لغير الله، وقد أخبر الله أن الناس فقراء إليه على الإطلاق، والفقر حاصل فيهم، فعلمنا أن الحق ظهر في صورة كل ما يفتقر إليه فعلا. يعني اتبع ابن عربي نفس الطريقة لعرض معاني دينية بقى عميقة، جاب مثلا مفهوم العبودية الألوهية الرحمة المحبة. عشان كده ابن عربي بعد بالنسبة لناس كتير عن التأويل والتفسير زي ما المفكرين الإسلاميين في التاريخ يعني شافوه. نيجي بقى لابن رشد. ابن رشد طبعا قدمت تعريف هو مين بالضبط وقلت ان هو كتير كان هدفه يعني بيسعى للدفاع عن الفلسفة لما عمل كتاب تهافت التهافت، ده ألفه كرد على الهجوم اللي عمله يعني وجه، كان الإمام الغزالي عمل كتاب اسمه تهافت الفلاسفة فرد عليه بكتاب تهافت التهافت. ابن رشد عمل على تصحيح أفكار بعض الفلاسفة السابقين زي ابن سينا والفارابي في فهمهم لبعض نظريات أفلاطون وأرسطو. هو كان هدفه ابن رشد أنه يحقق بقى دي هي دي النقطة، أنه يحقق انسجام ما بين ما وصل إليه بعقله وبين الدين كما ورثه من الأباء والأجداد. يمكن هو كان بيتجنب غضب الفقهاء اللي كانوا شايفين كل تفكير عقلي حر هو ضربة موجهة للدين، برضو مسألة التوفيق. ابن رشد أراد محو الأثر الذي أحدثه الغزالي بكتابه تهافت الفلاسفة، فخصص رسالته فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال للغرض ده. وضع ابن رشد أصول للتوفيق بين الفلسفة والشريعة. ابن رشد قال إن يعني أنا طبعا ما أشرتش لكل الحاجات، أنا خدت ثلاثة بس، قلت إنه استدل بالقرآن على وجوب النظر العقلي، يعني إحنا لازم من القرآن نفسه إن إحنا لازم ننظر بشكل عقلاني لكل شيء، استخدام العقل والانتفاع بما في تراث الإغريق من خير. فقال مثلا القرآن بيقول اعتبروا يا أولي الأبصار، هنا بيرى إن الاعتبار هو استنباط المجهول من المعلوم، وقال إن هو ده القياس. تاني حاجة عملها ابن رشد، قال إن الناس مختلفون في العقول، والجزئية دي بشكل شخصي أنا كنت دايماً ببقى يعني متفقة فيها، والاستعدادات يعني الاستعداد العقلي للاستقبال المعرفة أو الفهم. فقال إن الشرع انقسم إلى ظاهر وباطن، فوجود آيات وأحاديث لابد من صرفها عن ظاهرها وتأويلها لنعرف المعاني الخفية المرادة منها، وسبب انقسام الشرع لظاهر وباطن هو أن الناس مختلفون في العقول وفي استعدادهم لتلقي الأفكار طبعا، ولهذا تختلف حالتهم في فهم النصوص وإدراك ما يراد بها، كما تختلف وسائلهم في التصديق به من أمور هذا العالم والعالم الآخر من وجود الله. هندي مثال برضو على ده. ثالث حاجة قال إن في لازم قواعد عامة لتأويل ما يجب تأويله من النصوص. إيه هي بقى القواعد العامة دي؟ قال إن لازم نحط حد للتأويل، إن مش أي حد ينفع يفسر القرآن وأي حد ينفع يقول أي رأي، وما ينفعش كل الآراء تدعى على الناس وإن الناس كلها تتناقلها، وإن العوام ممكن يفهموا يعني أفكار معينة أو معاني استنبطها غيرهم بشكل مش هيحقق الهدف أو الحكمة من المعرفة. يعني هو شايف، أنا بقى حتة دي برضو يعني لفتت نظري في فكر ابن رشد، ان مش شرط كل اللي احنا عارفينه. يعني ابن عربي كان بيتكلم بطلاقه، يعني هو بيكلم الخاصه ما بيكلمش العامه، فالعامه لما بتفهم كلامه كفر يعني في البعض اتجه لايه، لاعتباره ان هو خرج تماما عن الدين. لكن ابن رشد قال حتى لو انت عارف وواصل علم الخاصه، علم الخاصه ده ما ينفعش ان انت تنشره للعامه، ولازم تختص بيه فئه معينه من الناس، وكمان تمنع ان انت ان الناس العوام يعرفوا طريقه او يوصلوا لده. سبب الفكره دي قال ان الخاصه هيقدروا يستدلوا بقواعد الاستدلال المنطقي، وان هم مثلا بيقدروا يفهموا يجادلوا بيقدروا يناقشوا ويدوروا على الاسباب، لكن العوام ما عندهمش ده فهيشتوا، يعني هيروحوا في اتجاهات ومش ده الهدف، يعني مش دي بقى الحكمه. يعني هو هنا بحس ان هو بيشاور على ان الفلسفه هدفها الحكمه. ايه الحكمه من اللي انت بتعمله؟ انك تفيد الناس، نفع الناس، الخير للناس. فمش كل المعرفه لو اتيحت للعامه هتنفعهم، بالعكس ممكن مع غياب قواعد الاستدلال المنطقي وطريقه الجدال السليمه وازاي ان هو يقدر يوصل للمعلومه ده هيضلل مش هيساعد يعني. بس وقلت بقى في الآخر إن أنا شايفة إن ابن رشد قد قدم بفكرة الفلسفة بمعنى محبة الحكمة مش في الطرح وحده، ولكن بإدراك الحكمة وراء ما يجب أن يعرفه العامة من الخاصة، في ظل عدم امتلاك العامة إلى قواعد الاستدلال المنطقي التي ستمكنهم من تقديم الحجة على رأيهم، مما سيؤدي في النهاية لمزيد من الانقسام. رغم محاولات ابن رشد التوفيق بين الفلسفة والدين وإدراكه لمعنى الخاصة والعامة في تلقي الفهم والتأويل، إلا أنه حكم عليه كغيره بحرق كتب. يعني رغم أن حتى ابن رشد كان واعي لمخاطر ان العامه تقرا يعني او يوصل لها الحكمه او المعنى اللي ممكن هو يكون وصل له في النصوص. انا ذكرت كم حاجه هو اشار ليها كمعاني في القران، استدل ازاي على المعنى من وراء النص، بس برضو في النهايه اتحكم عليه ان لا برضو كتبه يعني تتحرق يعني. بس شكرا يعني انا خلصت كده. شكرا ليكي، انا بس كنت عامل نيوت. شكرا ليكي. لو في حد عنده تساؤلات بالنسبة للعرض اللي قدمته أنسام، لأن برضو الموضوع يعني هي بتقول أنه ابن رشد قال أن الكلام لا يعرض على العامة، وأن هذه الأمور تخص الخاصة ولا يعرض عليهم كل ما نعرفه، وفي النهاية برضو تعرض لاضطهاد. أحمد يوسف تفضل، أعمل أمنيوت. أنا كنت أظن أن ابن عربي المدخل بتاعه إشاري أكثر، على أساس أنه صوفي كبير يعني الشيخ الأكبر في الصوفية، وخدت تجربة شخصية في القراءة لابن عربي فلم أفهم شيئا، وشكرا جزيلا وخاصة الخاصة فيما أفهم. أنسام لو عندك تعليق تفضلي. أنا لحد دلوقتي أنا بحس إن هي الصوفية فلسفة، يعني هي فلسفة، أنا بشوفها كده، بشوفها يعني درجة من الفلسفة، يعني الصوفية هي فلسفة بس. بس هو ده التعليل اللي أنا عايز أقوله. شكرا. شادي تفضل، أعمل أمين. طبعا مقال الأستاذ أنسام مقال جميل جدا، ممكن يكون عشان تقرب المدارس ما بيننا يعني، ممكن تكون ما يتخيرش برضه عن أستاذة ميسون. يعني المقال عجبني، وكان بيتناول موضوع الحكمة اللي هو اتكلم فيه الأستاذ أحمد يوسف قبل كده، متقارب يعني الكلام متقارب عن موضوع الحكمة، وإن القرآن كتاب حكمة يعني ما بيتمش تناوله التناول السطحي يعني. والصوفية تميزت في الجانب ده، إن هما بيغوصوا في معاني الكلمات وأصل الكلمات، ولدرجة أنها عندهم حاجة اسمها علم الحروف، يعني الحرف الواحد له معنى، وده يعني أنا ما شفتهاش عند أي حد غير عند الصوفية. يعني ساعات يقولوا مثلا الكاف من الكفاية، والسين من السير، واللام من اللو، يعني عندهم توسع في تفكيك المفردة نفسها، لدرجة حتى مثلا يعني مثلا التقشع صاحب غنم قبل كده، دكتور أحمد غنم، على موضوع الثلاثي، الفعل الثلاثي، هما كانوا واخدين ان جذر الكلمه. يا شادي انت بتجر شكر يعني عشان هو جه؟ لا ما انا عشان انكوش مش عارف هو ساكت ليه. لا هو بيبقى في الشغل بيسمع بس، اتفضل. في الطوارئ على طول. فبيقول لي ان اصل الكلمه ثلاثي، فانا قلت له لا، هناك من قال ان اصل الكلمه ثنائي، وكان من ضمن الصفات كانوا في حاجه زي كده يعني، ممكن ده في ناس قالوا اصل الكلمه حرف ساعات، لذلك تم القسم بالحروف، لان الحروف لوحدها لها قيمة، الحرف الواحد له قيمة في القرآن. فهناك علم اسمه علم الحرف، وعلاقات الحروف مع بعضها بتؤدي لمعنى، وقلب الحرفين يؤدي لقلب المبنى، وده أنا طبقته في القرآن واتضح صحته، يعني أن أنت ممكن تقلب مثلا جهنم، لو قلبتها هتخليها منهج، إذن كل من هو ليس على منهج أو منظم فيعيش في جهنم. فهي قصدي يعني علم الحروف هو علم واسع، والصوفية تميزت فيه. فأنا شايف أن موضوع تناول اللغة في القرآن هو تناول مهم جدا. هل اللغة متطابقة مع كل قواعد اللغة العربية؟ دي موضوع محتاج مراجعة. هل القرآن كتاب سطحي يعني نقرأه بظاهر النص، أم له رمزية معينة؟ هل هناك أسماء في القرآن أم هي صفات؟ يعني حينما تناولنا كلمة هدهد، هل هو الذي كان يهدي سليمان للخبر؟ ممكن يكون واحد إنسان عاقل سمي هدهد. فالنمل من الإملاء، يعني هل هناك حيوانات تتحدث في القرآن؟ مواضيع كثيرة محتاجة عمق فلسفي. فأنا وجدت في الصوفية إن هما بيفكروا، الصوفية طبعا المفكرين مش الصوفية اللي انتوا يعني متخيلينهم دول. سفيان المفكرين، كتاب ابن عربي خصوص الحكم والفتوحات المكية، لو ما تيجي تقرأه بيفتح لك أفاق واسعة جدا وبيخليك تفكر، يعني مش النظام الاستنباط اللي احنا بنسمعها كل يوم دي، يعني تحس ان في ثراء في الفكر. ف يعني لازم تصبروا في كتبهم شوية عشان تجدوا الكنوز والدرر اللي هم بيطلعوه. فمقال جميل جدا، واشكر الأستاذة أنسام على عرض هذا المقال. شكرا. شكرا لي. وانا بقول لأحمد يوسف يعني ما تزعلش، نصر أبو زيد عمل الدكتورة بتاعته في ابن عربي، فهو وهو في القاهرة فكان يجي يمسك الفتوحات المكية وبعدين يوصل عن صفحة 30 ويقف، مش فاهم، يرجع تاني من البداية وبرضه يرجع عن صفحة 30 مش فاهم، ما بدأش يفهم إلا لما جه أمريكا وبقى يعني إيه بقى عنده فضاء بتاع لأن الزحمة في القاهرة وكده. بس هي النقطة بقى إيه، إنه مدام الصوفي بيكتب بيعيد تكويد اللغة، يعني زي ما شادي بيحاول يعمل دلوقتي كده، بيعيد تكويد اللغة، فانت اذا ما فهمتش الكود اللي هو بيشير ويلمح بيه ما توصلكش المعاني. عشان اقرب المعنى اللي انا المثل اللي بقوله دايما كده، لو انا هقول دلوقتي كده ايه ان شادي هو الكتكوت، هتفق قبل ما شادي يخش علينا كده يا جماعة شادي هو الكتكوت، فهاجة اقول اي جملة بقى ودخل فيها الكتكوت كل الناس هتفهم او هيوصلها معنى شادي مش هيقدر يوصل ده الا اذا عرف ان انا عملت الكود بان ايه شادي هو الكتكوت. فحاجة يعني بقول مثلا يعني عشان اقرب المعنى، لكن المتصوفة يفعلون ذلك. يعني لذلك نصر ابو زيد في رسالة الدكتوراه قعد في البابين الكبار اللي هم واخدين يعني 70-80% من الرسالة يشرح في فلسفة ابن عربي، يعني ايه بقى عالم الامر، لان هتحاول تقول للحد على حاجة من غير ما تقول له الخريطة فين، يعني المكونات بتاعتها. ففوجئ بان هو الرسالة كلها بقت في شرح فلسفة ابن عربي، وهو عاملها اصلا في عملية التأويل بتاعة القرآن اللي بيعملها ابن عربي. فلذلك كتاب ابن عربي مثلا كتحديدا او كتابات ابن عربي هي طبقات، طبقه فوق طبقه فوق طبقه، ومهم جدا ان انت تعرف الكود بتاعها. ولذلك بيبقى طريق كتابتهم بيستخدموا الشعر باستمرار، بيستخدموا تكويد اللغه، بيستخدموا انه ينكشف لك بمدى صبرك وبمدى مسيرك في المسير، لان دي برضو جزء من النهج الايه الصوفي. احنا اتكلمنا على الكلام ده في الفصل اللي احنا تناولنا فيه الرؤية الصوفية وكيف تتعامل معه. ولذلك ده بيجعل انه النص الصوفي يتم بقى فهمه ايه بابعاد مختلفة. يعني لما اقول ايه انا من اهوى ومن اهوى انا، هنا بقى يعني ايه، يعني بيتكلم على ايه بقى، حد ياخد بقى، يبقى هو بيتكلم عن ان هو ذاته الهه في المعنى بتاعه يعني، او يبقى في وحدة الوجود هنا مثلا بينه وبين الله هو، ويتجلى فيه مثلا ويتجلى من خلاله مش عارف ايه وكده. ولذلك كانوا بيحاولوا يتجنبوا اضطهادات الناس والفقهاء ومعظم الحكام وغيرهم بأن هم يستخدموا لغة الإشارة ولغة الرمز ولغة ولذلك معاني الكلمات عند الصوفي بتختلف. محتاجين علشان تقرأ ابن عربي تقف على المعجم الذي يستخدمه ابن عربي، الذي هو إيه؟ معجم قد يكون له تركيبات مختلفة عن في العذاب مثلا، يبقى من العزوبة. فلما يجي كل بقى الآيات اللي بتتكلم عن العذاب يوم القيامة والنار والمش عارف ايه كده، ده هيبقى لو كلمة العذاب جاء من العزوبة لها معنى تاني خالص غير ايه العذاب بقى والنار والصديد وكل التصورات دي وهكذا. فده اللي بيجعل انه قراءتهم بتبقى ايه فيها كتير جدا من الصعوب. يضاف إليها طبعاً البعد الزمني اللي بيننا وبين هذه النصوص وإنتاجها. يعني دلوقتي قدامنا المقالة الأخيرة النهاردة هي مقالة أحمد يوسف، لو هو حب يعرض مقالته تفضل. المقال اللي أنا كتبته إطلالة على مصحف عبد الله بن مسعود. المقال ده سبب كتابته إن أنا استفزيت، احيانا بدخل على الكلاب هاوس وفي غرف كتيره بتتكلم عن تحريف القران، فدايما بيجي ابن مسعود في القصص دي، يعني انه كان ليه مصحف، وكانه كده حسيت ان عبد الله بن مسعود كانه اتى بقران غير هذا القران او بدل القران يعني. فكنت حابب ابحث ايه هو مصحف ابن مسعود ومختلف ايه عن المصحف الذي بين ايدينا حاليا يعني. طبعا في البداية مكانة عبد الله بن مسعود هو من السابقين للإسلام، وبعض الروايات بتقول إن هو سادس واحد أسلم، وبعدين هو هاجر مع المهاجرين إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وحضر الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المدافعين عنه يوم أحد، وأرسله الخليفة عمر بن الخطاب إلى الكوفة معاونا لعمار بن ياسر ومعلما، فعلم أجيالا من التابعين القرآن الكريم، وتوفي في عام 33. طبعا في أحاديث بتوضح مكانة ابن مسعود، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، ومنها: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. بعد كده وضحت السبب، يعني أن بعض المحدثين يشيرون الأقاويل عن ابن مسعود يعني وترتيب مصحفه. لما رجعت لقيت عبد المتعال الصعيدي له كتاب اسمه النظم الفني في القرآن الكريم، بيوضح فيه مصحف عبد الله بن مسعود وترتيبه، فبيبين ان مصحف عبد الله بن مسعود بيبدا بالسبع الطوال. طبعا السبع الطوال هنا هتختلف عن السبع الطوال في المصحف الذي بين ايدينا. اللي بين ايدينا التوبه والانفال تعتبر من السبع الطوال مضمومه مع بعض يعني، لكن في مصحف ابن مسعود توجد يونس بدلا من التوبه والانفال، وفي الترتيب نفسه مختلف، يعني بعد البقرة هنلاقي النساء على طول، ثم آل عمران، ثم الأعراف، فالأنعام، في المائدة، فيونس. المؤون اللي هي تقترب من 100 آية، 11 سورة في مصحف عبد الله بن مسعود، والمثاني 20 سورة، والحواميم اللي بتبدأ بحاميم 7 سور، والممتحنات 18 سورة، ثم بعد ذلك المفصل 48 سورة. جملة الصور في مصحف عبد الله بن مسعود 111 صور، يبقى في ثلاثة كده ناقصين عن المصحف الذي بين أيدينا. الثلاثة دول اللي هم الفاتحة، وفسر بعض الناس عدم وجود الفاتحة في مصحف ابن مسعود أنه كان يقيد أو يملي خشية النسيان، والفاتحة لا يخشى أن هي بيصلى بها بيؤدى بها الصلاة. وفي رواية تانية بتقول إن عبد الله بن مسعود قال: لو كنت أكتب الفاتحة لكتبتها مع كل سورة، يعني زي ما بنقرأ إحنا في الصلاة نقرأ الفاتحة ثم سورة، فبالتالي هي تقدم في القراءة. وحاليا الفاتحة تؤخر في، يعني الشيخ بعد ما بيقرأ كده ممكن يقول الفاتحة، يعني دايما الفاتحة ليها وضع معين في القراءة التي يقرأها القارئ يعني. الصورتين اللي مش موجودين كمان في مصحف ابن مسعود اللي هم المعوذتين. بالنسبة للمعوذتين قيل كلام برضو إن عبد الله بن مسعود كان يعتقد أنها للتعويذ فقط وليست وحيا، وكان لا يصلي بها، فبالتالي إذا مصحف عبد الله بن مسعود 111 صورة. بالنسبة لترتيب مصحف عبد الله بن مسعود، انا استنتجت منه ان الترتيب ليس توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن مسعود كان معايشا للنبي وكان مقترنا به، ومستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي تعليمات بترتيب معين وهو يخالفه. إذن هذا الترتيب كان اجتهاد من اللجنة اللي هي كتبت الايه المصحف، وهو كان ليه اجتهاد آخر أو كان ليه ظن آخر في الترتيب. لاحظت برضو أن التقسيم بتاع مصحف عبد الله بن مسعود ملتصق أكثر بالحديث اللي هو اللي هي أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وفي حديث آخر وفضلني بالحواميم والمفصل. الاتساق الموضوعي بين الأقسام في مصحف عبد الله بن مسعود أنا شايف أنه ممتاز وماشي جدا عن الاتساق الموضوعي في يعني لا المفصل مثلا، هما بيقولوا أنه المفصل ثم بذلك لكسر فصله بسم الله الرحمن الرحيم لقصر آياته يعني، وفي قول أن المفصل ده اللي هو المحكم لعدم وجود نسخ فيه، وفي المفصل لأنه يفصل حياة الإنسان، من عمل صالحا دخل الجنة ومن عمل، وأن لازم الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. أيا كان فنلاقي مثلا في مصحف عثمان المفصل يبدأ بقاف لحد الناس، هنيجي نلاقي الصور اللي هي قد سمع في النص آياتها ليست بالقصير، والموضوعات مختلفة عن باقي الإيه الصور اللي هي موجودة في عنبة وتبارك وفي قاف وفي الرحمن وفي الواقعة. فأنا حاسس إن الحديث ده إذا كان صحيحا يعني يتصق مع ترتيب مصحف ابن مسعود أكثر مما يتصق مع ترتيب المصحف الإمام. كذلك ولا يحتوي على المعوذتين. نيجي في نهاية المصحف، طبعا مصحف الإمام في نهايته المعوذتين، والمعوذتين هناك استعاذة من الجن والإنس لكن في نهاية مصحف عبد الله بن مسعود الذي لا يوجد فيه المعوذتين في نسختين، نسخة موجود فيها الإخلاص، والإخلاص هذه تعتبر يعني الخلاصة القرآن الكريم، بؤرة المعدة بمعنى صحيح بمعنى أصح يعني، قل هو الله أحد، وكأنها الله سبحانه وتعالى يوقع على إيه على النسخة نسخة القرآن الكريم. وفي نسخة تانية مختومة بصورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الخطاب بالتأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن يكون الخطاب أيضا للإنسان بوجه عام، وأن الله سبحانه وتعالى قد وضع عنه ذنبه اللي هو بعض العقائد التانية بتقول أن سيدنا آدم لما أكل من الشجرة فإحنا بنكفر، لازم حد يذبح عشان أو يصلب يعني عشان يكفر عن ذنب آدم يعني، فكده قد وضع هذا الإصر وهذا الذنب عن الإيه عن الإنسان، وأن المطلوب من الإنسان في هذه الحياة الدنيا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يبقى هذه هي المطلوبات. فأنا حاسس برضو أن خواتيم مصحف ابن مسعود، معلش هو المقال مش بحث علمي بس يعني حاسس أن خواتيم مصحف عبد الله بن مسعود يعني متفقة أكثر مع يعني مع المعيشة في الحياة، يعني بدل من أن أنا عمال أحضر الجن والإنس لا بيوضح لي المطلوب منه، المطلوب من الإنسان في الحياة، إن الإنسان لازم ينصب إلى الله سبحانه وتعالى ولازم يرغب إلى الله سبحانه وتعالى. نيجي بقى الجزء الثاني اللي هو الشفاهي، نقل الشفاهي، ما القرآن طبعا كتابي وشفاهي، نيجي للنقل الشفاهي. هنلاقي أن عبد الله بن مسعود موجود في القراءات اللي هي موجود في أصول يعني في السند موجود في أصول خمسة قراءات من القراءات اللي هي المشهورة، والقراءات دي شروط القراءة المقبولة كما ذكرها ابن الجزري، كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، دول الثلاثة اللي هم على أساسهم قالوا أن فيه 10 قراءات مقبولة. عبد الله بن مسعود موجود في 5 منهم، بس أنا لاحظت لما براجع السند بتاعت هذه القراءات لقيت أن 4 تعلموا من عاصم، يعني السند بتاع حمزة والكسائي دول أساساً واخدينه من عاصم، فكأن هي تعتبر الحكاية شكلية، يعني يعتبر هو عاصم بس هو اللي واخد من إيه؟ من ابن مسعود. وقد نراجع الموضوع ده تاني برضو بإيه؟ بإتقان أكثر. يعني هنيجي نجد ابن مسعود في القراءات الشاذة برضه، هنلاقي ليه كلمات إيه؟ كلمات مختلفة. اختلاف الكلمات دي اللي عايز طبعا بالتفصيل في معجم القراءات الإيه؟ القرآنية. معجم القراءات القرآنية ممكن الواحد يطلع الحاجات المنفرد بيها عبد الله بن مسعود، بس أنا جاي في المقال أمثلة بس. الأمثلة دي بتوضح إنه اختلافه قد يكون تقديم كلمة أو تأخير كلمة، أو قد يكون اختصار أو زيادة. في التقديم والتأخير مثلا الآية الكريمة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قرأها ابن مسعود: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. مش عايز طبعا عشان الوقت، يعني باقي الأمثلة موجودة في الإيه؟ موجودة في المقال، سواء كان بالتقديم أو بالتأخير. أنا عايز أقول الجملة اللي قالها جمال قبل كده، إن المصحف ده اختيار من متعدد، هذه الجملة دقيقة. هو فعلا إن مصحف عبد الله بن مسعود يعتبر أحد المتعدد اللي هو كان موجود، ولو هو كان موجود ساعة كتابة المصحف مع اللجنة جائز الأمر كان يبقى إيه؟ وضع المصحف مختلف الآن، مع تقدير جهود الخليفة عثمان طبعا وابن الجزري، لأن هم وحدوا المسلمين. المصحف الآن يعتبر ثابتة على هذا الشكل اللي هو موجود، ووجود اختيارات تانية لا يطعن في مصداقية القرآن الكريم، واللي يتابع القراءات ويتابع مش هيلاقي اختلافات ولا حاجة. يعني مصحف ابن مسعود هو نفس المصحف اللي موجود بين أيدينا، إلا أن طبعا كان في زمان يعني حرية أكثر شوية من القراءات، مثلا اللي هي اللي نقلت عنه يعني: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. نقل عنه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، بدون وما خلق. والحكاية دي في روايات كتيرة مش عنه بس، يعني عن سيدنا عمر في قراءات، وعن سيدنا أبو بكر في قراءات لصور تانية موجودة، يعني لآيات تانية موجودة. هو في حتة هنا إن عبد الله بن مسعود كان أهم شيء المعنى، يعني نقل في الرواية إن هو كان بيعلم واحد، والواحد ده مش قادر ينطق كلمة الأثيم، كان يقرأها اليتيم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فالمتعلم ما كانش قادر يقول الأثيم، كان يقول هي اليتيم. فعبد الله بن مسعود قال له: قول الطعام الفاجر. طبعا حاليا ما فيش حد فينا يملك إنه إيه يعني يعمل حاجة زي كده، يعني هو الأثيم هي الأثيم يعني. فطبعا جهود الصحابة رضي الله عنهم يعني كانت، وبعدين حطيت حتة كده شغبت بيها بقول يعني إن هل لو كان موجود عبد الله بن مسعود وكان المصحف اعتمد 111 صورة، هل كان نجيب محفوظ هتبقى روايته 111 فصل بتاعت أولاد حارتنا، ولا كانت هتختلف يعني. وشكرا جزيلا. شكري ليك. ده أول مرة الانهار بيد واحد اثنين ثلاثة حتى قبل ما أقول أي كلمة، ده كان صراع. طيب نخش على طول بقى أكمل، وبعد منه شادي، وبعد منه هال. طبعا متشكر جدا، وأنا طبعا سعيد جدا جدا جدا بمقالة يعني أحمد يوسف وميسون كمان، والاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق. أنا بس أنا اللي خلاني كنت عايز أجاوب يعني أرد على طول، هو بداية الكلام اللي قاله أحمد يوسف لما قال لك إن في يعني في على كلاب هاوس عاملين يعني رومز ومسكين ابن مسعود وبتاع، وأنا قلت بقى الراجل هيخش ويقطعهم ويقول لهم ما فيش الكلام الفارغ ده، فأنا مش عارف. أنت قلت كلام يعني خطير جدا يعني. بس بص انا يعني انا طبعا سعيد جدا الكلام دلوقتي، لو حد سمعنا يقول لك دلوقتي ايوه فيعني بس انا سعيد جدا الحقيقه، يعني التنوع والتعدد اللي كان موجود زمان وفضل الفقهاء يحاولوا طول الوقت ان هم يخفوه عن كل الناس، ويمنعوا ان الناس تفكر انه كان موجود ومعناه ايه. يعني مبهر الحقيقه كل ما بتتكشف طبقاته يعني لينا بالبحث والدراسه. انا ما عنديش تعليق، انا سعيد يعني جدا بالمقاله دي، وانا بس حبيت اقول الملحوظه الطريفه دي وحسيب الباقي بقى يعلق. شكرا ليك شادي، تفضل. استنى يا شادي، انت اتكلمت قبل كده مرتين، استنى خلي هاله الاول وبعد منها بعد كده انت قولي يا هاله بقى، اعملي امبيت بس. طيب وانا بس يعني عايز اقول لك انه بالصدفه كان في الكلاب هاوس النهارده دكتور عبد الباسط كان بيتكلم في نفس الموضوع، يعني بيتكلم عن تجميع المصاحف، وجت طبعا سيره مصحف ابن مسعود، ويعني الكلام يعني انا سمعته لمده ساعتين مع دكتور عبد الباسط، ودلوقتي جايه بسمع عكسه مع احمد. وعايز اقول لك انه انا لما دخلت اتناقش مع دكتور عبد الباسط بقول كلام مشابه لكلام احمد الحقيقي، لانه دكتور عبد الباسط كان بيقول انه ما نقدرش نقول انها كانت مصاحف مختلفه وان ده اختيار من متعدد، لا هو نقدر نقول الناس دي كانت بتكتب لنفسها. يعني تحديدا ابن مسعود، انا ما سالته قلت له طب مصحف ابن مسعود ما كانش فيه لا الفتحه ولا المعوذتين، فقال لي ما هو احنا ما نقدرش نعتبر ان اللي كتبه ابن مسعود مصحف، احنا بنقول ان هو كان بيدون لنفسه. انا الحقيقه ما فهمتش يعني ايه لنفسه، يعني هو اللي بيكتب مصحف بيكتبه لنفسه ده ايه، مذكرات يعني؟ يعني مش مذكرات. فدي حاجة. الحاجة التانية احمد بيقول ان مش فارق، ايه المشكلة؟ هو انا شايف ان المصحف بتاعه سليم. سليم ازاي وفي ثلاث صور مش موجودة؟ يعني اذا انت مستعد تستغنى عن الثلاث صور دي يبقى احنا كده فاتحين باب مش هتقفل، انه في حاجات بتتحط وفي حاجات بتتشال، وان المصحف ممكن يكون دخل عليه تغييرات او تعديلات. دي حاجة. الحاجة الثالثة، القصة مش قصة كلمة مكان كلمة، لو هي كلمة مكان كلمة وهتؤدي نفس المعنى أنا عنديش مشكلة، لكن هتلاقي حتى في المقال بتاع دكتور عبد الباسط اللي كتبه النهاردة إنه التغيير كان في الأفعال، الفعل اللي كان بصيغة الماضي وبعض المصاحف التانية بصيغة الأمر، وهنا لا، هنا تفرق قوي بقى، تفرق إنه أنت بتتكلم على قصة قديمة ربنا بيحكيها لنا ولا امر بيامرنا بيه فانا المفروض ان انا اعمل زيه دلوقتي. فقصه ان في اختلافات دي مش قصه بسيطه، وما اقدرش اقول انه لا عادي وما فيش مشكله، الكلمات شبه بعضيها ونفس المعاني، الماضي غير الامر اكيد يعني. وفكره انه ما يكونش في صور، يعني في صور مش موجوده، وانه يقال انه لا اصل الفتحه دي ما اتكتبتش علشان اصلا بتتقال في الصلاه، انا بصراحه المنطق ده ما دخلش دماغي. يعني طب وايه المشكله؟ ما احنا قصار الصور بنصلي بيها برضه مكتوبه، يعني حته اصل هي الفتحه مش هتتنسي، يعني هو كان بيكتب الحاجات اللي ممكن تتنسي، اللي بيكتب مصحف بيكتب مصحف بس. هو ده اللي عايزه اتكلم. شكرا ليكي شادي، اتفضل اعمل اميوت. المقال طبعا بالنسبه للموضوع السرديه اللي قالها الاستاذ احمد زي ما بقول الأستاذ جمال برضه ما أجي أسأله على حاجات نفس الكلام، هي سردية موجودة هما بيتناولوها بدراسة علمية، فطبعا لها كل التقدير والاحترام. تلك الدراسات على السرديات الإسلامية الموجودة دي ما عنديش أي مشكلة فيها. طيب الإشكالية عندي في إيه بقى؟ هل أنا ملزم بأخذ تلك السردية؟ هي سردية متداولة، بس هل أنا ملزم بيها؟ هل السردية دي فعلا تاريخية أم لا؟ يعني إحنا لو مسكنا في علم التاريخ ما فيش مخطوطة اسمها مصحف عبد الله بن مسعود، هي رواية نسبت في العصر العباسي لابن مسعود، ممكن يكون لعبد الله بن مسعود لا عنده مصحف ولا الكلام ده كله، واحد نسب رواية نسبها للرئيس الفلاني السابق، ولا احنا عارفين هو قال كده ولا لا، ما نعرفش. زي ما الأستاذة ميسون كاتبة برضو فعلا انا متفق معها، ان هو اعتبر الفتحة والمعوذات دعاء، هو اعتبرها كده، ده طبعا دي الرواية، انا ما اعرفش عبد الله بن مسعود ممكن يكون بريء من الكلام ده كله، ده يعني مش هناقش وجود عبد الله بن مسعود من عدم، انا بتكلم على الرواية التي نسبت لعبد الله بن مسعود بعد 200-300 سنة. فكل من دون روايات هي دونت في العصر العباسي لا نعلم هل هي خيالية ام حقيقية. فادعاء الاعتماد على ان في مصحف اسمه عبد الله بن مسعود ده ظن الثبوت، ورواية أحد لا يمكن أن أترك فتحة متوترة. كلنا الغريبة بقى إن هو إيه أنكر الفتحة، أنكر وجود فتحة أو معوذات اللي إحنا كلنا حافظينها، اللي هو العيال كلها حافظينه يعني. يعني أنكر تواتر برواية، هل يجوز علميا أن أنا أهدم تواتر ملايين برواية أحد؟ دي برضو أرجو تفكر فيها. ف يعني تاني حاجة، تاني نقطة أنا عايز أتكلم فيها الموضوع اللي هو قاله، موضوع إن إحنا ما نجي نقرأ القرآن نقرأه على إن هو بيخاطب الإنسان، قال هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنا نحن أيضا. أنا أتفق مع الأستاذ أحمد يوسف في النقطة دي، اقرأ القرآن كما أنزل عليك، لأن الكاف هو كاف مخاطب، مش شرط تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، ممكن تكون جاية لك أنت كمان. فدي برضو أنا بتفق معاه فيها. التواتر هو الـ هو الـ هو الأصل. الروايات شوهت القرآن سواء بغرض خبيث أم بغرض نبيل، هي شوهت القرآن. هل يجوز دراستها؟ طعم يجوز دراستها وضحضها ونقدها، وزي ما الأستاذ جمال بيعمل، الأستاذ صلاح يوسف بيعمل، ما عنديش مشاكل فيها، بس الموضوع ككل هل الروايات معتمدة؟ دي عليها خلاف كبير جدا. روايات الأحاد هل تضحض التواتر؟ موضوع القراءات بقى، هل القراءة دي معناها نص أم فهم؟ ما احنا عندنا مشكلة في موضوع القراءة، القراءة دي تكون معنى تفسير. يعني عباس لما يقول بدل إن جاءكم فاسق فتبينوا يعملها فتثبتوا، فتثبتوا يقول لك دي قراءة، أنا معاك دي قراءة، بس هل القراءة دي معناها نص أم تفسير؟ ممكن تكون القراءات العشر بمعنى التفاسير وليس بمعنى اختلاف النص، يعني هو ده تفسيرهم للكلمة دي، وما كانش عندهم مانع إن هم يقرأوا بالمعنى. بس هل النص هو، هل نجيب محفوظ كتب نص واحد أم كتب نصوص متعددة؟ هو نص واحد بس يمكن أن يكون له كل ناقد يأتي بقراءة. إذن القراءة ليست نص، القراءة هي فهم للمعنى وسموها قراءة، وإحنا بقى خدناها إن هي نص آخر أو ما أو كلمة تانية، ربنا نزل القرآن بكذا كلمة. يعني ده برضو تصور، ممكن برضو إيه يعني نحاول إن إحنا إيه نعتبره. فأنا أنا أنا بالنسبة لي القراءات هي أفهام فقط، والنص هو نص واحد فقط، اختيار من متعدد ممكن، بس اختيار أفهام برضو، مش النص مش ملوش كذا كلمة الكلام ده لا. أشكرك أستاذ جمال. شكرا لك. هو أحمد بشكسك، أحمد غانم بشكسك بيقول لك يعني إحنا اللي نعرف إن العباسيين موجودين، موجودين الرواية برضه، وإحنا نعرف إن ابن إسحاق موجود اللي أنت فلقنا بيه ده، إحنا كنا شفناه، ما هي رواية برضه. وبعدين هلا كملت بقى قالت لك في خلاص يبقى نعتبر القرآن كله ذاته برضه رواية، وإحنا عارفين هوت إنه رواية. المهم أحمد يوسف بقى، لو أنت عندك تعليق على الناس اللي علقت. في البداية أنا أشكر الأكاديمية وأشكر صالون التفكير إن الواحد بيحاول يعبر عن الحاجات اللي بيحس بيها في جو يعني بيبقى مطمئن فيها، يعني الكلام ده قد لا أستطيع أن أنا أعبر بيه في أماكن تانية. وشكرا للدكتور أكمل والدكتورة هالة على تحييتهم يعني، والأستاذ شادي. هو يمكن أنا ما عرفتش أوضح كويس، يعني أنا عايز أقول إن اختيار من المتعدد ليس في النص نفسه ولا في الآيات، ده ترتيب الصور بس، يعني المصحف الإمام موجود بالترتيب اللي هو بين أيدينا الآن، ومصحف عبد الله بن مسعود موجود بترتيب آخر اللي هو موجود في المقال، صورة تسبق صورة، لكن كل صورة موجودة بتمامها وكمالها ونفس ترتيبها في الصورة، مفيش أي اختلاف. الثلاث حاجات محدش هيتكلم عن الفتحة إن هي مش واحدة، مفيش شك يعني، هم المعوذتين بس هم اللي نقل عن عبد الله بن مسعود إنه بينكرهم، لكن زي ما قال شادي كده إن التواتر والأمة الإسلامية كلها أجمعت أنها واحدة، وفي أحاديث شريفة بتبين إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه آيات، المعوذات تصف المعوذات يعني. فخلاص يعني يتسع تفكيرنا لقبول، ليس معنى ذلك خروج ابن مسعود لأنه هو من السابقين للإسلام، وهو كان موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عنه أنه اتكلم في المعوذتين ظن أنهم معوذات وليست من الوحي، وكان لا يقرأ بها القرآن. خلاص ما احنا صور كتير مش بنقرأ بها في قراءتنا يعني، ولا ينكر، مستحيل هو ينكر او هينكر على انا شايف حد بيقول تمام. حكايه التشكيك في الروايات بالنسبه للاستاذ شادي انا من صعب، لان هو كل اللي منقول ده روايات، يعني حكايه قبول الروايه او الغائها ده هيبقى عمل عقلي محض، بنحاول ان احنا نشوف الحاجات اللي متسقه مع بعضيها ونؤيدها، واذا كان في حاجات مش متسقه هنرفضها يعني. لكن كل اللي منقول بخصوص جامع القران وكلها روايات، فمستحيل ان احنا نرفض كل ايه كل اللي موجود ده. بعض القراءات ما فيش شك تفسير يعني، لكن القراءات الثانيه لا، هو نص ارخص به النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل عشان النطق، يعني هو بينطق يعني اماله مثلا بيوميل، هي طريقه في النطق بس، ودي رخصه من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك ان هو كان 20 نص ولا 50 نص، لا هو نص واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بدليل انه في احاديث قال له كما علمتم، انت كما علمت وانت كما علمت، فده ترخيص وتسهيل في كيفيه النطق بس. واشكر الجميع يعني، متشكرين جدا. الشكر ليك ميسون، تفضلي اعملي اميوت. في بعض مشكلتي في الترخيص للنطق انه بعض الاماكن في نفس المصحف بتلاقي نفس الكلمه مكتوبه بالنطق اللي لازم يكون صعب على الناس اللي رخص لهم، وبعض الاحيان كتب بالنطق التسهيل، يعني الكلمه في موقعين ممكن تجدها بكتابات مختلفه، نفسها في المصحف ثاني نفس الكلمة تكون مكتوبة بطريقتين. فطريقة فكرة إنه للتسهيل هاي ما يعني ما استوعبتهاش. أنا بالنسبة لي عايز أفرق ما بين المكتوب والمنطوق. في إشكالية هنا يعني نفتحها بقى عشان نفض الموضوع ده، لأن هو مشكلة خطاب الاستشراق مثلا ان هو بيقول ايه، بيقول انه الاختلافات ما بين القراءات سببها ان الكتابة لم تكن منقوطة وما كانش فيها ايه حركات اعجام ولا حركات اعراب، وان الكتابة بالطريقة دي هي اللي عملت الاختلافات، فحد يقرأ تبينه يقول هتثبته لان النقط ما فيش نقط. أدى المنطق بتاع ناس كده جدا بتعتمد على انه إيه؟ القرآن الاختلافات بتاعته سببها طريقة الكتابة العربية، يبقى الاختلافات دي اختلافات نطق منهم كده. الجانب الثاني بقى اللي احنا بقوله اللي بقوله ان المكتوب لم يكن هو الاساس في تناول وتبادل وانتقال الكتاب. ما انا قلت هو لما نكون هنعمل نسخة هنحتاج لها 700 رق ويبقى وزنها 80 كيلو، وفي حد هيشيل ال 80 كيلو ويروح يقرا ويكتب منهم؟ طيب شال يا ستي وراح وحط اهو. دلوقتي لما يجي يقول ايه في سوره البقره الف لام ميم، ويجي يقول في في في السوره الثانيه الم نشرح لك صدرك، الف لام ميم هنا والم هنا، لا في اختلافات نقط ولا في اختلافات بتاع، هتبقى زي ما هي كده. ليه هنا الم وليه هنا الف لام ميم؟ يبقى العطب بتاع الناس اللي بتبني الاختلافات بناء على الكتابة ده جزء جانبي. تبادل المصحف عبر التاريخ شفاه، المصحف اللي هو بين دفتين ده ابن الـ200 سنة الأخيرة، كل المصاحف عبر التاريخ، حتى لما بقى فيه ورق، لما بقى فيه ورق في بنتكلم بقى على العباسيين وأصبح الورق بقى وصناعة الورق وكده ويكتب بقى كده، برضو ما زال المصحف المكتوب المخطوط يعني تبادله نادر لعدة أسباب. السبب الأول إن المخطوطات نادرة، يعني لما يكون المصحف بيتكتب بيتخط بخط الإيد كده، الواحد يعمل المصحف يعمل نسخة ياخد منه قد إيه؟ 6 شهور عشان يعمل نسخة. طيب عدد المتعلمين اللي بيقروا يكتبوا قد إيه؟ احنا في بلد زي مصر وفي التعليم الحديث اهوت بنتكلم من 1837 لما اتعمل ديوان المدارس ل 1936 لما اتعمل التقرير بتاعه نظاره المعارف ولا وزاره المعارف بنتكلم على 6% متعلمين، ودي بلد فيها تعليم أميري حكومي في 100 وزيادة عن 120 سنة. فما بالك بقى قبل كده اللي هي إيه التعليم ده، يعني نادرة النوادر يعني، وهكذا. إذا نرجع تاني نقطة بقى الأخيرة اللي أنا بقولها في الكلام ده، هو مفيش قواعد للكتابة متعارف عليه، زي بالظبط كده خدوا أي لهجة عامية من اللهجات بتاعتنا في البلاد العربية، إحنا بنتكلمها وبنعرف يعني، ميسون هتقدر تعرف اللهجة الأردنية واللهجة الفلسطينية وتتكلمها كويس جدا جدا، تعال بقى نكتبها هي وحد تاني فلسطيني كده هيكتبوا المنطوق. ما اتفقناش على قواعد كيف تكتب، ولا دخلنا مدرسة علمنا قواعد مشتركة للكتاب، هتكتبي الكلمة بطريقة واللي جنبك هيكتبها بطريقة. ده أنا ذاتي أنا هو مع الكمبيوتر ومع كل الكلام ده كله باجي أكتب كلمة، يعني كلمة مودريتر لما قلت المثل بتاع باجي أكتبها، هتلاقيني بكتبها في صفحة في تعليق أكتبها بطريقة، وممكن في تعليق تاني أكتبها بطريقة تانية. تخيلي بقى لو إحنا هنجي بقى اسم محمد وحد هيكتبه بالحروف اللاتينية، ها له طريقة واحدة ولا له عدة طرق ممكن واحد يكتب محمد بكام طريقة بالحروف اللاتينية؟ هما برضو كانوا بيعملوا كده، لأنه بياخد حرف النبطي وبيحاول يبني عليه لغة جديدة، فممكن في نفس المخطوطة يكتب الصلاة بشكل وبعدها بشوية يكتبها بشكل تاني. يبقى الاختلافات بتاعت الكتابة دي سببها إن اللغة وقواعدها اللي هي بتاعت الكتابة غير متفق عليها، لسه بتتشكل في بدايات تشكلها. النقطة الأخيرة الثانية اللي هي بقى اللهجات دي هل بقى لما حد بينطق القاف جيم واجي أنا بقول له نص بتاعي، هو هينطق برضو القاف جيم؟ هيقول قطر هيقولها جتر. واحد بينطق الكاف شين، وما زالت اللهجات دي موجودة، يعني مش بنتكلم بقى دلوقتي حتى كمان اتغيرت، ده برغم ان احنا معانا بقى لنا 200 سنة معانا بقى ايه اللي هي وسائل جماهيرية في الجرايد ووسائل جماهيرية في الصوت كمان، الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما والحاجات دي كلها بتعمل توحيد لغوي. يعني مثلا ايه في بلد زي مصر بقت لهجة القاهرة دلوقتي هي اللي متسيدة، وبتختفي بقى التعددية والتنوع اللي كان موجود اللي هي كل 10-15 كيلو في الصعيد كنت تلاقي لهجة وطريقة نطق مختلف، الجيم تتنطق جيم لهجة القاهرة، وممكن تتنطق في مناطق جيم معطشة، وممكن تتنطق دال، يبقى جمال يبقى دمال، فهم برضو كانوا كده. السؤال بقى جماعة اللي هم بيحاولوا أن يبقاش فيه خلافات، لا يبقى ده كله هذه نزل القرآن على 7 أحرف يبقى ده من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو علم الصحابة بهذا، لأننا مش عايزين نقول أن العامل البشري ممكن يكون له إيه داخل، لأنك أنت لو قلت العامل البشري والرسول صرح ورخص بأن اللي هو صعب عليه ينطق الحرف بالطريقة المعينة ينطقها بالحرف بالطريقة اللي هو موجود فيها، يبقى نيجي نعمل إيه بقى دلوقتي؟ لو واحد مسلم أمريكاني وأسلم هوت وحيتعلم بقى قرآن، نقعد بقى نصر إن هو ينطق العين والغين والخاء، ولا ممكن ينطق بقى لأنه مش بيدعي، ده هو جهازه الصوتي ما يمكنوش إن هو إيه ينطق العين والغين والخاء وهكذا. فهل في بقى عامل بشري من تبادل البشر وانتقالهم، لانه ما تعامل مصحف عثمان علشان التوحيد، هل توقفت القراءات؟ ما احنا بنشوفها القراءات تعددت وتم توحيد القراءات، بانه ابن مجاهد مثلا من اخر الكتب اللي يعني من اوائل الكتب اللي هي وصلت لنا، واحنا ابن مجاهد ده بنتكلم على 3 قرون بعد النبي في القراءات 7، في وقت ابن مجاهد دهوت في ابن شنبوز في نفس المكان، بس ابن مجاهد كانت علاقته كويسة مع الحاكم ولا مع الوالي اللي كان في الموت، وجابوا ابن شنبوز ده وضربوه لما طلعوا عينيه علشان بيقول قراءات اللي هي بيعتبروها ايه هتبقى مش هي قرآن. يعني ابن مجاهد اختار القراءات 7، وابو عمرو الداني بعد منه 444 اختار برضو عمل القراءات 7، والكتاب بتاعه بتاع التيسير اتعملت عليه منظومة الشاطبي. يعني أقصد إن إيه، في طرق وفي طرق لناس اختفت لأن ما فيش حد خد عنهم الرواية ونقلها. فيجي جدا جماعة بتوع القراءة يقول لك إيه، تقبلته الأمة بالقبول. يعني هي نفس النقطة اللي كان أحمد يوسف بيحاول يحل بها الإشكال في البداية خالص لما جه يتكلم يقول إيه، هو اللي انتشر من القراءات قراءة حفص عن عاصم منتشرة، وقراءة أبي عمرو موجودة في في في في السودان، وقراءة قالون وقراءة ورش، يبقى هم دولت الأربع قراءات. هو عايز يقول إيه بقى، إن نقفل الباب علشان هو ده اللي ساد، واللي ساد ده ساد لعوامل، أنا بقولها لعوامل تاريخية، مش ساد لأنه كفاءة، ساد لعوامل تاريخية. إنه مثلا نقول مثلا القراءة اللي هي سادة دلوقتي اللي يتعامل عليها المصحف اللي بينتشر، ايه بقى المصحف بقى رواية حفص عن عاصم دي سببها ايه؟ سببها انه القراءة بتاعت عاصم دي هي قراءة ابو حنيفة النعمان في الكوفة، والدولة العباسية لما اتعامل ابو يوسف قاضي القضاء اللي هو صاحب ابو حنيفة، يعني المذهب الحنفي بقى أصبح هو إيه؟ اللي بيجي منه القضاة اللي بيشتغلوا في الدولة العباسية، والدولة العثمانية فيما بعد تبنت هي برضو الإيه؟ المذهب الحنفي. إيه رأيك بقى إن إحنا في بلد زي مصر، مصر ما كانش المذهب الحنفي هو اللي منتشر فيه، إحنا عندنا صعيد مالكية في أغلبه، وكان معظم مشايخ الأزهر بيبقوا مالكية لأنه معظمهم صعيدة، وفي بعض الجيوب شافعية في القاهرة وبعض مناطق الدلتا، فكان دايما يبقى مالكية وشافعية. وكانت الرواية اللي موجودة عندنا رواية ورش ده مصري، ورش عن نافع، ورواية قالون عن نافع، ورواية أبو عامر برضه في بعض المناطق. إيه بقى اللي سيد رواية حفص عن عاصم بقى في بلد زي مصر؟ الدولة الإيه؟ الدولة العثمانية. وإن يبقى فيه مثلا وقف يتعمل على قراءة رواية حفص عن عاصم، فيبقى عندك مثلا 7000 مقرأة في بلد زي مصر كده، يبقى إيه كم مقرأة منهم بينفق عليها في رواية حفص عن عاصم بالمقارنة بالروايات الإيه الأخرى. اللي زود الموضوع بقى أكتر وأكتر مش الدولة العثمانية، مجمع الملك فهد اللي اتعمل سنة 1984. مجمع الملك فهد ده هو من سنة 84 حتى الآن طبع ما يقرب من لحظة واحدة. Can you what are you looking for? The fly's water. It's right here. Will you please close the door? الكريم عنده تعصب لما يشوف أي دبانة دخلت البيت. إنه مجمع الملك فهد ده هو من سنة 84 في 30 سنة اللي فاتوا دولت ولا 35 سنة اللي فاتوا دولت طبع 300 مليون نسخة من المصحف اللي معمول برواية حفص عن عاصم، اللي هو مصحف القاهرة اللي معمول سنة 1900 ابتدى شغله 1914 وطبع سنة 1924. لما تطبع منه بقى 300 مليون نسخة وتتوزع على الحجاج مجانا كل سنة، ما هو ده بيساعد في ايه؟ في انتشار هذا الايه المصحف. فين بقى المصاحف التانية بقى اللي هي معمولة برواية حفص عن عاصم؟ هتبقى عددها ايه؟ قليل. يبقى اذا انتشار قراءة، انتشار رواية لها عوامل تاريخية واجتماعية يدخل فيها بقى السياسة والاقتصاد والإيه؟ والاجتماع. أنا بس حبيت أقول كده يعني علشان الموضوع دي هتتفتح مرات ومرات يعني تاني. نحاول بقى نختم، إحنا عدينا ساعتين وتسع دقايق. لو حد عنده أي تعليق أخير بقى عشان ما بقاش يعني حجرت على الناس برضو بالوعظ اللي أنا عملته ده. طيب هنوقف بقى. انا كنت هسأل اذا كان حضرتك كنت بتقول على كورس الدكتور وليد، هو ده هيتعمل قريب ولا لسه؟ احنا كده تقريبا بقينا مره ونخلص تواتر القران. ما هو بس لان في احمد سمير كاتب مقاله لسه ما خلصش، احنا المفروض كده خلصنا بقى. انا بقى هقعد بقى بعد ما نخلص ونقفل كده هقعد اعمل ايه، ادي بقى درجات ونطلع الناجحين بقى وكده من الدورة. دكتور وليد لسه هو طبعا هيبتدي، يعني عنده هو ظروف الصيف وكده، فمش هنبتدي، احنا ناخد اجازة الشهور بتاعت الصيف، يعني نخلص كده الحاجات بتاعتنا وناخد اجازه مثلا الجزء اللي هيتبقى من شهر يوليو وشهر اغسطس، وهنبتدي الدوره الثالثه والاخيره في توتر القران، يعني بفكر فيها كده نبتديها من سبتمبر، وهشوف برضو وليد هيبقى يناسبه امتى الدوره اللي هو عايز يعملها، ونعمل برضو دورات تانية ان شاء الله. احمد يوسف اتفضل. هي الاستاذه ميسون كانت بتتكلم عن موضوع صعوبه النطق، يعني فانا عندي مثالين ممكن في الحياه الحديثه، يعني زمان واحنا بنحفظ قران وكده كان في ناس كتير بتستصعب نطق كلمه وهو، عايزين يقولوها وهو. طب وطالما وهو كلمه قرانيه موجوده عند ورش وعند ايه المشكله يعني، ما طالما نطق بيها قرانيا. كذلك كلمه بيوتهم مثلا، ويفضل الشيخ يناهد بيوتهم، وبيوتهم موجوده في عند شعبه، يعني قصدي اقول ما المانع يكون في مرونه في تسهيل النطق اذا ما كانت الكلمه القرانيه مرويه في قراءات اخرى. وشكرا جزيلا. شكرا ليك. يعني هو موضوع جمع المصاحف وجمع القرآن وتاريخ المصحف يعني موضوع طويل، وربما في المستقبل نبقى نعمل دورة عليه يعني، ونتكلم بالتفصيل على الموضوع يعني. طيب أنا هتوقف بقى عن تسجيل، فبنشكر الناس اللي هي هتبقى تتابع معانا على يوتيوب بعد كده مع هذا التسجيل، وبنشكر